الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفى محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن ومحبه. ثم أما بعد، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. ده الآية دي منسوخة من سورة النور، كان في البداية أربع شهود في ملاعنة سورة النور، هناخدها إن شاء الله. هنا فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فهنا كان تحبس في البيت حتى الموت، في سورة النور ملاعنة، وعندي كمان في رجمة حتى الموت على الحكم اللي هو هنا الآية القدسية من سورة الأحزاب، يعني كلفظ لكن هي موجودة معنى أو حكم. والحكم اللي بعده في خلاف في المفصلين، لكن الأرجح والله أعلم إن واللذان يأتيانها منكم بيتكلم على حكم من زنى وهو غير محصن غير متزوج، يعني واللذان يأتيانها منكم. لا أنا فاكر واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. واللذان يأتيانها هي الفاحشة، في عين على الفاحشة، في قول تاني لكن هنتفق ده. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، كان برضه في بداية التشريع إن هو مجرد توبيخ، ممكن ضرب بالأيدي أو باللعان، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. لكن في سورة النور قال إيه؟ جلدة دي 100 جلدة، إن الله كان توابا رحيما. في وسط آيات الأحكام دي تأتي آيات تذكرنا بالتوبة، إنما التوبة على الفور ما تأجلش. في ناس لسه بتقول، في ناس بتقول رمضان إن شاء الله أتوب، وفي ناس بتقول خلاص ما دام أول كام يوم كده إيه لسه زي ما أنا العشر الأواخر بقى. لا، مين ضامن أصلا إن هو يأذن عليه المغرب النهارده؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. عليم بصدق التائب، حكيم في تشريع التوبة سبحانه وتعالى. كل من عصى الله سواء متعمدا أو خاطئا فهو جاهل، جاهل بقدر الله سبحانه وتعالى، بعظمته سبحانه وتعالى، جاهل بقبح المعصية وشؤم المعصية. فمش معنى بجهالة أنه مش متعمد، لا، سواء كان متعمد أو كان إيه؟ مخطئ. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتونهم. فالناس بيمتلكوا التوبة بس فمرض الموت. أولئك أعتدنا لهم، شوف ثوابهم الكفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أحكام مرة تانية للنساء، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. كانوا بيرثوا المرأة نفسها مش مالها، يعني إذا مات زوجها شوف أقرب ولي له، حتى كان عندهم عادة غريبة إيه، يلقي عليها ثوبة عليها مثلا حاجة خلاص كده بقت إيه زوج انتقلت يعني في عصمته من غير إيه مهر ولا شيء. البعض كان لا يريد أن ينكحها مثلا بكل جمالها، وفي نفس الوقت مش عايزها تورث، مش عايزها تاخد المال أو هو ياخد مالها أو المال اللي تركه الزوج. ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. ده معنى صحيح، وفي معنى كمان صحيح، ده بالنسبة برضه ليه للزوج نفسه مش حماه، إن هو يمنعها من الزواج بعدم طلاقها، لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. إلا بقى في حالة، إلا أن يأتينا بفاحشة النية مبينة. ما في حالة برضه هنشوف صورة النور، في حالة لو سبق عليها ذلك وهي يعني أخرة لم تلاعن يعني، فهو يحق له المهر. عموما وعاشرهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وان اردتم، طب يعني معنى كده انا مفيش طلاق؟ لا، ما هو القران ما تبصش الايه دي، شوف يعني ما يقابلها من ايات بقيه الاحكام. في ايات تقول هي تفرق يقول لا كلها من سعه، لما حدش ياخد الايه دي يقول لا ده لازم تكمل، طب ما هو بيقول هي تفرق. وان اردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنطارا مالا كثيرا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا. لو قلنا البهتان مش شرط يكون الكذب، فاكرين فبهت الذي كفر اندهش وتحير وانقطع ايه حجته كده، فامر يحير العقول انك عشان عايز تتزوج غيرها انك تسترد المهر اللي دفعته لها. اتاخذونه مهتانا واثما مبينا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض. وده لفظ لطيف من القران. دلوقتي احنا مثلا الشاشه دي لسه ما ركبناهاش، فهي بص هي على الحيطه دلوقتي، ففي بينها وبين الباب ده والحيطه الثانيه فضاء. فكلمه افضى الفعل لما اجيب الفعل واجيب قبليه همزه اقصد ازاله الفضاء. شوف بيتكلم على العلاقه ازاي بايه؟ بلفظ لا يفتش الحياه. وقد افضى زي ايه؟ اعتبه. اعتبه يعني خليه يبقى زعلان منه. لا، ازال الايه؟ العنف، ازال الايه؟ الزعل اللي كان بينهم ده. وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. ما اخذنا منكم ميثاقا غليظا ده ربنا نص عليهم. هو ميثاق لان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أخذه عليكم بحسن المعاشرة زي في سورة البقرة. طيب بعض المحرمات بقى، أول شيء فصلها لأن كان بيحصل في الجاهلية، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. لا، ما قد سلف في الجاهلية، إنه كان فاحشة ومقوة وساء سبيلا. شوف الزنا قال فاحشة وساء سبيلا، لكن هنا المقت، المقت اللي هي إيه؟ كراهية، اللي كان بيحصل كراهية بين الأب وبين الابن. حرمت عليكم أمهاتكم. شوف أقرب حاجة للإنسان وفي نفس الوقت أبعد شيء عن تصوره إن هو ممكن يتزوجها. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وبعد كده إيه؟ الأخوات، الإبنة أقرب من الأخت، وعماتكم قرايب الأب، أب لا قرايب الأم، وعماتكم وخالتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، دول محرمات من الدم أو النسب. نسب يعني مش بناسب فلان، اسمها مصاهرة في اللغة العربية. النسب يعني إيه؟ يعني ايه من دم، حتى يمكن ايه اقرب في اللفظ او، لكن الثاني اسمها مصاهره هنشوفها بعد شويه. وام دي بقى من الرضاع، وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاع. والقران قصدي السنه اثبتت لي كمان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وحتى ذكر المراه وعمتها والمراه وخالتها وأمهات النساء. هنا دخل بقى بعد الرضاع جاب القسم الثالث اللي هو دي من المصاهرة. وأمهات نسائكم دي مطلقا، يعني ايه مطلقا؟ كتب كتاب أو عقد، يبقى مش عقد يعني هو كتب كتاب أو دخل في الحالتين محرمة. وأمهات نسائكم، أصل مش منطق إن هو يتزوج امرأة يعقد عليها، هنجيب ليها إيه؟ ما دخلش عليها، اللي هو إيه؟ مجرد بس إيه؟ عقد. بعد ما عقد عليها غير رايه واتجوز امها. يعني امها كانت بقى زمانها زمان غيرها يعني. ايه ده يعني مش كان جوز ابوها كمان تتجوز اللي كانت كتابه عليها؟ فهي مطلقه، مجرد كتب الكتاب. مجرد العقد على البنات يحرم الامهات. العقد على البنات يحرم ليه؟ الامهات. لكن بالنسبه بقى للام العكس. افرض ان هو هنا حتى يفرق خلال ما سياق الايات، وربائبكم، الربيبه هي بنت الزوجه التي في حجوركم. صرت لفظ الحجر ايه؟ يعني عشان اشاره الى التربيه، مش كده؟ وان هو ما يفكرش ان هي يتزوجها. من نسائكم التي دخلتم بهن. طب فان لم تكونوا دخلتم بهن، يعني عقد بس على ايه؟ الام. بعد كده غير رايه وقال طب ما الام موجوده والبنت موجوده مثلا يعني. فايه ايه اللي خليه يتجوز الام؟ طب ما البنت اصغر، فيتزوج الايه؟ البنت. ينفع في حاله فان لم تكونوا دخلتم بهن. فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. برضه دي كل من المصاهره اللي هي زوجه الابن. زوجه الايه؟ الابن. بس الابن مش التبني من اصلابكم. وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. الا ما قد سلف. دي ممكن تحتمل بقى معين، اللي هو كان في الجاهليه الجمع بين اختين. أو لكن بعض الأصح والله أعلم إن هو في حالة التحريم نزول الآيات إن هو يطلق إحداهن. والجمع وكلمة مسألة برضه الجمع في حياتهن، لكن ممكن يجمع إيه؟ بعد موت واحد. سيدنا عثمان ذو النورين عمل كده، جدي عمل كده، جوز واحدة بس متجوز أختها عادي يعني. إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء، ده النوع الاخير ده محرم مؤقت، امراه متزوجه الا ما ملكت ايمانكم. دلوقتي هو الاسلام هو اللي جاب ملك اليمين، يعني الاسلام هو شرع ملك اليمين؟ لا، ده قديم قوي. ده يقول اول ما يقال، يعني اول من سن ذلك اسمه عبد الله بن سبأ، حتى ايه سمي السبيه، اي اسم يعني هو من اليمن، هو اللي ايه اللي شرع ان لما نقاتل يعني يقاتلوا العرب بعضهم بعضا فايه يسبوا ايه النساء. فطبعا هي زمان ما كانش ايه في يعني مجال التفكير، هي ممكن ترجع في يوم من الايام الى اهلها، فما ينفعش نعتد لزواجها الاول، فشرع لها ما يلزمها حتى لا يعني يحدث في المجتمع ما لا يعني يرضي الله سبحانه وتعالى. فده الافضل ايه الصيانه ايه للمجتمعات من الوقوع في الفاحشه. كتاب الله عليه، يبقى ربنا كتب عليكم تحريم كل اللي فات ده من الاول ولا تنجح. واحل لكم ما وراء ذلكم، اي بقى صنف مش موجود هنا ومش موجود في الاحاديث، لما قلنا المراه وعمتها المراه خالتها، ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين. اوعى تفتكر كلمه المال يعني ادفع في يعني يسموه ايه اجر بغي، لا، محصنين في حال كونكم، ما هي منصوبه على حال كونكم ايه محصنين متزوجين لا تريدون العفاف غير مسافحين. هنشوف في المائده ان شاء الله ولا منتخبي اقدام، هنشوفها منتخبات اقدام بعد شويه. السفاح غير اتخاذ الاقدام، هنبين بس الفرق بعد لحظات. فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه. بص الغباء بتاع اللي عايز يشكك في الايه في القران، يقول لك شفت يعني هو استمتاع بعد كده ياتي المهر. يا جماعه ده هي القران طبعا هو يعني في حاجه اسمها ايه معلوم من الدين بالضروره، معروف ان المهر اللي هو اجورهن اللي هو الايه المهر قبل الايه قبل الدخول. طب ليه جاب اللفظ ده؟ عشان الانفس الشحيحه يقول ولا ادفع عليه مال ولا ادفع مهر، هي تريد الزواج وانا اريد الزواج. طيب طب افرض بعد المهر، ودي قلناها امبارح بتاع فكلوه وهنيئا مريا، افرض هي رجعت جزء من المهر او رجعت المهر كله، رجعت الشبكه ايه تتصرف فيها زي ما انت عايز مثلا اي شيء من ايه هذا القبيل، ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الخلق. فاكرين بقى قلنا ايه؟ فان قلنا لكم عن شيء منه نفسه. ده بس اول ثلاث صفحات عشان جاي متاخر برضه من اشرفك، هنعيدهم ان شاء الله هناك او حضرهم هناك عشان بس تاخدهم امبارح. ان الله كان عليما حكيما. طب ايه اللي ما يقدرش؟ بص الحكم، بص الايه طويله ازاي؟ الايه اللي جايه دي طويله جدا. لكن هو في النهايه انا هجيب من الاخر. هقولها بس اقول من الاخر. بقول لك بلاش احسن. يعني رغم التخفيف اللي في الايه بقول لك وان تصبروا ايه؟ يعني بلاش من الجواز ده احسن. بس حاولوها يمكن يناسب بعض الناس. ومن وطبعا مش موجود في زماننا دلوقتي. ومن لم يستطع منكم طولا ساعة يعني ان ينكح المحصنات المؤمنات. شوف كلمة المحصنات فوق معناها المتزوجات. صح؟ هنا معناها الحرائر. وفي سورة النور معناها العفيفات. إن الذين يرمون المحصنات. فهنا المحصنات الحرائر، ليه؟ بص بعدها ليه؟ أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يتزوج أما. ده شيء جارية يعني. وشوف القرآن ما قالش إيه اللفظين اللي أنا قلتهم دول أما وجارية. لا، قال إيه فتياتكم. حتى إيه في السنة أن تقول فتاتي وفتاي، ما تقولش إيه عبدي وأمتي. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يعني تزوج أما عنده، والله لو كان عنده يبقى كده غني الراجل ده، وممكن يبيعها ممكن. لا ده ما عندوش كمان، ما يتزوج قامت مين؟ جارية مين؟ قامت مين؟ ما حدش خالص مستوعب؟ أي حد تاني؟ أي حد تاني من المسلمين عنده أمة؟ يستأذنوا يتزوجوا. طب ما هي الأمة دي بتعمل أعمال في البيت، خدمة في البيت، أو ممكن يكون عنده مثلا زراعة ولا حاجة أو أي شيء بتخدم سيدها. ما هي مش هتبقى مقيمة عند إيه من تزوجها. ف والمشكلة كمان الأكبر بس موجوده والله كل واحد اختياره، ان لو حدث بينهما اي ولد هيلحق بالام في الايه؟ في العبوديه. يبقى ايه؟ ملك الايه لسيدها. فمما ملكت ايمانكم، بس ده افضل من الوقوع في الفاحشه. والله في الاخر بقول لك بلاش احسن يعني ان تصبروا خير لكم. والله اعلم بايمانكم، ما تقول لي اما وكمان بتاع خيري. والله ما ممكن تكون مؤمنه خير، لا ولا امة مؤمنه خير من مشركه، مش كده؟ بعضكم من بعض. وبعدين ما تنسوش ان انتوا اللي عملتوا كده في بعض، مش الاسلام. ده الاسلام قال لك من غير سبب فكوا رقبه. الاسلام قال لك قبل ما تفكر تصوم ثلاث ايام، لو كان في زماننا او تهلف عايز تكفر تروح تصوم ثلاث ايام. ثواني، انت مش عندك امل؟ مش عندك عقد اعتقه الاول. لا ما رسول ثلاث لا مش مزاجي الكلام ده. لو انت ما عندكش عقد وما عندكش امن واضح. احكام كتير تلاقي فيها عتق الايه الرغبه مقدمه الاول. يبقى الاسلام اجتهد في عتق الرغبه بسبب وبدون سبب. فانكح وهن باذن ايه اسيادهم ولا ايه؟ بص بقى ايه، بص اللفظ الجميل باذن ايه. قال للراجل اللي عنده امل وانت وافقت تتزوجها لغيرك كويس حتى لا يقع عليك في الفاحشه، فايه فقال له اعتبر نفسك من اهلها دلوقتي. واتوهن اجورهن الا تاخد مهر، بس اكيد مهر قليل جدا اقل من الاحرار الحرائر. اجورهن بالمعروف، بس بياكد تاني عشان العقول كانت متعلقه بالفاحشه زمان، محصنات غير مسافحات ولا متخذات اقدام. بعض العرب كان يرى السفاح بشع في نظرهم. هند بنت عتبه غطت وجهها لما الرسول بايعهن على ايه كذا وكذا وكذا، وقال لك يزدين فقالت او تزني الحره، وايه غطت وجهها حياء من هذه الكلمه. فكان يرى ان السفاح اللي هو اصحاب الرايه الحمر ده حاجه ايه مستقره في نظرهم. لكن اتخاذ اقدام يعني السفاح ده المراه لمن يريد، لكن اتخاذ اقدام دي ايه رجل وامراه السر مثلا او حتى معروف بينهم ذلك، لكن رجل لامراه فقط اللي هو زي عشيق يعني. فقال ولا دي ولا دي. فاذا احصلنا احنا قلنا اذا الامر اذا تكرر كثير كده عفاف، فان اتينا ان امر تكرر قليلا، فان اتينا بفاحشه فنصف ما عليهن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. اذا ده المحصنه الحره رجم حتى الموت، هل موتها نص موته ولا ايه؟ فهم الصحابه منها وكتب الفقه طبعا بعدها فهم الصحابه ان يقصد العقوبه التي تنصف. يبقى كمان نصف عقوبه اللي هي غير متزوجه غير محصنه اللي هي ايه 50 جلده. يقول لك ذلك لمن خشي العنت منكم المشقه والتضييق على نفسه. لكن شفتوا معايا ولا لا؟ مع القران اكيد. وان تصبروا ايه؟ انا شو احسن؟ وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. بس برضه بقول لك ممكن واحد يضطر يا رب وفي الاخر ما فيش لا ايمان لا تلقى. كنا خدنا الايه دي دراسه. بص بقى من الايات الجميله في سوره النساء. انا بحب الايات بتوع انما التوبه على الله ويريد الله، يمكن بقراهم كثيرا يعني لو مثلا دخلت امام في مغرب مثلا ولا حاجه. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. شوف ده سنة موضوعة في الأمم السابقة، موضوع التحريم والتحليل والأحكام اللي موجودة دي، الضعفاء والنساء، الضعفاء من اليتامى أو النساء، ويتوب عليكم. بص بقى جمال الآية، ويتوب عليكم. ورغم كده مش كلمة بس في الآخر، لا أهميتها، والله عليم حكيم. هقول عليم بصدق التائب وحكيم في التشريع، من أجمل ما قرأت عليه في التفسير. بعدها والله يريد، بعد ما قال يريد الله ويتوب، قال والله يريد أن يتوب عليكم. ويريد الله، قصدي والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله الواحد بيعمل احساس رمضان، ربنا عايز يتوب علينا، وفي غير ده مجهز لنا حاجات كتير، مش في رمضان، مش مسلسلات بس، والله في الشارع كمان. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. يعني كان لفتة جميلة من مجاهد، هو أحد عالم المفسرين من التابعين، فبيقول إيه؟ وخلق الإنسان ضعيف، الرجل تمر به المرأة فلا يقدر أو يملك نفسه من النظر إليه ولا ينتفع به، فأي شيء أضعف من هذا؟ يعني والله بيشوف الواحد ضعف ده، مش مقدر على الناس، خصوصا مثلا لما يكون مثلا مستطعم عمل مثلا ولا حاجة، وتلاقي وسنه كبير وإيه؟ أنا في واحد تراك مرة الأوتوبيس، وبعدين يعني نادر قوي او قليل لما كان في اضطريت بقى يعني مش عارف ايام الكليه، وهو كل شويه عمال، طبعا كان لسه الاصطحاب بتاعت البحر، كان كورنيش البحر، كان الناس ده فاكر ده كان ضيق ولسه بيعملوا ايه الاصطحاب، كان الاتوبيس بيمشي يا دوب لو مشيت جنبه تبقى اسرع يعني، وهو مش هين عليه فوت واحده ايه ماشي، كل شويه الاقي راسه خبطت ايه فيه، ايه معلش مش عايز، خايف تفوت حد لحد يساله في الامتحان ولا حاجه، نسال الله العافيه. فعشان كده والله ده مدخل الشباب الموجودين، الجموع الغافرة دي لابسين ناس عند الشيخ عشان تكتر سواد الناس. والله ممكن نقول كنية ده ضعف من الإنسان، والله كنت لسه بكلم واحد يعني بتعامل معاه في محل وكده يعني، ف محل الضرب يعني، فبكلمه بقول له والله ده مصلحتك أنت يعني، تقول ربنا مش هينتفع بأنت ضد نفسك، لكن أنت في النهاية أنت الخسران. قعد كلمته كده يعني طولت شوية في كلام، قال لي والله تصدق عندك حق. طيب دلوقتي الآيتين اللي جايين دول أو الآيتين اللي جايين عندي فيه تفسيرين، لكن انا الارجح والله اعلم ان لا، يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. اكل المال بالباطل قلنا خدناها شبهها في سوره البقره، في رشوه وفي ايه نصب وفي غصب. اللي بعدها والله اعلم الاصح، لا مش عارف مستعجل يعني اللي بعدها، الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. ازاي بقى اكل المال عن تجاره عن تراض؟ الكراسي دي مثلا ايه كنت شاريها مثلا بكذا، عايز ابيعها عشان اجدد ولسه جديده بحالتها، فيقول لي لا كده مستعمله، ده ما الناس ما عندوش علاش طبعا، هي على فتره مثلا عندنا بس بتكلم ايه كمثال يعني، يقول لي لا هديك نص ثمنها. طب ما هي ثمنها جديد في محل كذا، والله بس اسمها ايه مستعمله، ده موبايل كده صح استعملته مره، تقول لي كده خساره محدش قالك تبيعه، فده ايه في التجاره فيها مكسب وخساره، بس طبعا ايه عن مراد منكم ما يكونش اكراه. اللي بعدها بقى القولين اللي انا بقولهم كتير قوي، يمكن من الناس ما اعرفش الايه مكتوبه ما اعرفش في خطا فيها، ولا تقتلوا انفسكم، مش المقصود بيها ما تقتلوش بعض كويس، لا ده المقصود بيها الانتحار، ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. لو الثقافه دي بقى انتشرت بين الناس اللي خلصوا الجزء الخامس، شفت النهارده ولا كان امبارح، في ناس دايما بيقول لك ايه شفت الناس انتحروا ازاي، يعني واحد بيقول لي ده فيه مش عارف كانت شركه كده يعني شركه مشهوره في السعوديه وتوقفت مرتبات، ففي ناس كانت انتحرت ويعني قلت لها مش عيني ده ربنا بيقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. ده يناسب بقى اللفظين، عدوانا ده في حاله اكل المال بالباطل، طب ظلما في حاله قتل الايه؟ الواحد ينتحر. والرسول صلى الله عليه وسلم بين ان من تحسى سما فقتل نفسه فسموه ايه؟ في حديث صحيح فسموه ايه؟ في يده يتحسنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. اللي يطعن نفسه بحديده برضه حديدته في يده كويس؟ يجا طبعا الحديده سكينه او غيرها في يده يلجا بها في ايه؟ في بطن ايه؟ خالدا مخلدا، كل انواع الانتحار. فالامر ده ايه لازم يعني يبقى بين الناس، ده مش مبرر الفقر الانسان ينتحر ولا يقتل نفسه ولا يقتل اولاده. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. بص رحمه ربنا، ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم صغائر او الانسان مش متعمد الوقوع فيها. بقول لك في فرق بين ذنب مع صفر الاصرار والترصد بالمصطلحات الجنائيه. ذنب مجهز له، غيبه مجهز لها، ان شاء الله لما نقابل الناس على الفطار النهارده يوم الجمعه هنجيب بقى سيره فلانه وفلانه وفلانه وفلانه وفلانه، صح؟ ده متجهز وزي الاكل بالظبط. لكن في ناس قاعده وهي جت سيره حد فايق غيبه بين الله ما اغفر لنا ولا يحاول يعني يسترضيهم او يقول عنهم طيب وقس عليها بقى. واحد نزل من بيته عشان موضوع غض البصر ناس، واحد نزل من بيته راح الحته الفلانيه عشان ايه يتفرج ويبص وفي واحد هو غصب عنه ما كانش ايه متعمد يعني، مش غصب عنه يعني ما كانش متعمد. وندخلكم مدخلا كريما هو ايه؟ الجنه. في اكرم من كده؟ طيب دلوقتي جاءت روايات هنا زي روايه ام سلمه ان مثلا الرجال مفضلين بايه يا جماعه؟ مفضلين باشياء زي الجهاد. زي الجهاد في سبيل الله وموضوع مثلا الميراث. فنزلت ايه؟ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. سواء من الاحكام او من الخصائص، مش كده؟ ربنا خاص بيها ايه؟ كل جنس. واسالوا الله من فضله، اللهم انا اسالك من فضلك يا رب، ان الله كان بكل شيء عليما. الايه دي منسوخه في اخر الامثال وفي اخر او في بدايه الاحزاب. هي بدايه بيقول ايه؟ ولكل جعلنا موالية مما ترك الوالدان والاقربون. الموالي لفظ مشترك بين معاني كثيره، يعني يقول لك ايه؟ العبد المعتق والعبد والسيد المعتق. العبد المعتق المعتق والسيد المعتق. يعني فلان مولى فلان، حتى يقولوا ايه؟ زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت النبي مولى زيد. وممكن تكون بمعنى الاقارب. ولها معاني يعني ممكن هتلاقيها برضه مذكرة التفسير، لكن المقصود بها هنا الورثة. المقصود بها هنا ايه؟ الورثة. فهو لفظ يطلق على معاني كثيرة في اللغة. فهنا مقصود بالورثة. ولكل جعلنا موالية مما ترك الوالدان الاقربون، زي ما الاحكام بينت خدناها امبارح. طيب ايه المنسوب بقى في الايه؟ والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا. اتفق مع الراجل ده عشان انا بحبه، ايه اقول له ايه؟ ده كان الكلام ده قبل يعني او قبل النسخ في سوره الانفال وفي الاحزاب. يبقى في عقد يمين بيننا نحن في بعض يعني، اقول له ايه؟ دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وارثك. يعني لو في طار انت ايه؟ يا اما تقتص يا اما يعني في لو قتلت يا اما مش طار معلش، لو في لو قتلت تاخد ايه؟ بفقري او تقبل الديه، والعكس بالنسبه لي، وترثني وارث. عارف المؤاخاه بين المهاجرين والانصار؟ ما كانش مؤاخاه يعني حبايب واصحاب، لا كان ايه؟ مؤاخاه في الميراث كمان. ففي سوره الامثال قالوا واولو الارحام بعضهم اولى ببعض. وجاء في الاحزاب برضه نفس السياق، بس قال الا ان تفعلوا الا اوليائكم معروفا، يعني ممكن تفصلوا بشيء. الرجال قوامون على النساء. القوامه احنا قلنا تكليف وليس تشريف. بما فضل الله بعضهم على بعض. وضح الامثال عشان اللي في نفسه شيء يعني من ايه؟ من الامر ده. يعني انت معتقد ان راجل يعني فطرته سليمه، واحده فطرتها سليمه، هي اللي تدفع المهر وهي اللي تصرف على البيت؟ وهي اللي تقول له مالك شكلك متضايق؟ والله في جماعه تحت شديت معاهم وتعاركت معايا وبتاع، قلت لهم اطلع اجيب لكم مراتي، فايه؟ تخليك هنا انا جاي اجيب لك حق. لكن العكس مقبول ولا لا؟ العكس مقبول مش كده؟ مين ضايق؟ لا ده انا اجيب لك حق، ده مين ده؟ ده انا كل المحل طبعا هو مش هيقدر يعمل حاجه يعني. يقول ما تعملش كده تاني يعني عشان خاطر ربنا وبتاع. طبيعي. بما فضل الله بعضهم على بعض، حتى بص ربطها بايه؟ الفضائل دي، بس خصوصا موضوع الانفاق ده، وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغير ما حفظ الله. الايه اللي الناس بيقولوا بص الايه اتبلغ، طب ما تبص قدام شويه، تمشي قدام شويه، هتلاقي الايه اصلا ما مدحتش الرجال. دي كلفت الرجال، لكن مدحت النساء. سلام. هنا ايه؟ دي شنطتي ترميها؟ انا مصري. ده موظفك معايا. منين انت؟ نعم. منين؟ من اسكندريه. اسكندريه منين يعني؟ فالصالحات قانتات حافظات للغيب. احنا القنوط هنا، القنوط مش الطاعه لا بس، لا قنوط لزوجها ايضا، يعني طاعه لزوجها. حافظات للغيب بما حفظ الله. طبعا ايه المرأة حتى تصون مال زوجها حتى لا تتكلم عنه بسوء في ايه في غيبته مش مجرد بس ايه العرض يعني. واللاتي تخافون نشوزهن فاكرين ننشزها نرفعها وقلنا واذا قيل انشزوا فانشزوا ارتفعوا يعني. فهنا ولا ترفعا عن الطاعه ترفعا عن الطاعه فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طب الوقت قد ايه؟ العلماء استنبطوا من ثاني واحده ان هي مؤقته باربع شهور واهجروهن في المضاجع كويس زي ما شفنا اللذان قلنا من نسائهم وزي ما بينت السنه برضه واهجروهن في المضاجع. فبينت ان الموعظه ايضا تستمر ايه؟ على الاقل اربع شهور. واضربوهن بيقولوا لو كان الضرب يؤدي الى اصلاح يعني الموعظه تؤدي الى اصلاح الهجر يؤدي الى اصلاح الضرب لا يؤدي الى اصلاح. لكن في بعض المجتمعات هي ما تعودتش لا تتضرب من ابوها ولا من اخوها لكن في ناس الضرب من الاب والاخ ده عادي يعني في ناس احنا بنتعامل معاهم عارفين الضرب من الاخ والاب يعني عادي يعني ايه وهي صغيره والمدرس يضرب لكن في بقول لك مجتمعات ما تعودتش على الضرب. فالعلماء الثقات يقولوا فالضرب من اجل الاصلاح لو وطبعا هي جت السنه هو ضرب ايه غير مبرح لكن افضل الاصلاح. لكن في ناس لو بس مجرد رفع بس ايده عليها كده خلاص انهدمت الايه؟ العلاقه. واضح؟ واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ما تدخلش بقى الموضوع ده ايه؟ يعني تتخذوا سبيل طريق للتعامل معه سواء الهجر في المضاجع او الضرب وخصوصا ايه الاخيره دي. وبص بيقول لك فان وليها العلي الكبير ان الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما شقاق قلنا خلاف نزاع فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها بشرط اختاروا اثنين إيه؟ يريد إصلاح أن يكون الناس معروف عنهم الصلاح وعارفين إنهم عايزين يصلحوا يوفق الله بينهم. في ناس بتخش جت دخل هد النفوس دخل عشان إيه؟ تخلص الشعرة اللي فضل. إن الله كان عليما خبيرا. بني تميم معروفين بنو تميم معروفين بالغلظة بالغلظة في المعاملة جفاء يعني حتى انتوا عارفين ان بني تميم دول اللي قالوا اخرج يا محمد نفاخرك ونكاثرك ان الذين يلمذونك من وراء الحجرات ودول اللي سخروا من ملابس الصحابه ونزلت ليسخر قوم من قوم. فاستغربوا لما لقوا القاضي شريح يقول ايه؟ عليكن بنساء بني تميم فانهن النساء. عليكن بنساء بني تميم يعني ما بقتش غير بني تميم. وكان في مواضع اخرى يقول ايه؟ ابيات شعر يقول ايه؟ رايت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني يوم اضرب زينبا. رايت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني يوم اضرب زينبا. فسالوه ايه حكايه زينبا وايه حكايه بني تميم؟ فقال قال كمان اقول لكم على حاجه قبل ما اقول القصه. قال ان انا اختلفت بيقول اختلفت مع زوجتي مره واحده بس منذ 40 سنه. وكنت لها ظالم مش ما حصلش خلاف غير مره. يقول انا مريت بايجار بني تميم وبعدين لقيت بيقول انا كنت يعني ايه طلبت ماء عطشت فطلبت ماء فطلبت لقيت امراه قاعده مع بنتها على باب البيت فقلت لها اريد ماء اسقني يعني. فالبنت الام دخلت تجيب ميه او طلبت البنت تجيب ميه قالت ايه البنت قالت ايه للام اسقيه لبنا فان الرجل غريب اخاله غريب اخاله يعني تخيله انا تاني ده غريب. يقول فأعجبت بذكائه ان هي ايه ده مش ميه لا ده لبن ده ايه يبقى منه يسد العطش ومنه ايه كمان الجوع كمان الجوع اللبن كمان يسد الجوع. يقول فقلت من هذه البنت؟ قالت ابنتي. حتى لو لاحظ كده كلام الام قليل قوي. من هذه البنت؟ ابنتي. لمن؟ قالت لفلان او ومن يعني ومن هو حتى بيتكلم بايه بتحفظ كده قالت فلان ابوه. فهل لي ان اخطبها؟ افكر اخطبها؟ قالت طيب الكلام ده بقى مين؟ مع الرجال. فالقاضي شريح عرفهم بنفسه طبعا ورجع يقول فبص لقيت الباب بيطرق في وقت ايه؟ محدش كان بيطرق عليا فيه الباب. نمت بعد الظهر كده داخل بعد الظهر فايه؟ لقيت بيطرق عليا الباب جايه ابوها وعمها وخلاص احنا متجوزات. كويس؟ فبيقول فتزوجته لقيت الموقف كده فتزوجته. ف شويه لقيت في المساء نسوه جايين وبيزفوها وبايه؟ يلا اتفضل. بيقول فبيقول لا الاول معلش قبل النسوه دول بيقول فقعدت افكر كده بعد العصر يقول ايه؟ فقلت نساء بني تميم يعني ما لقيتش غير نساء بني تميم فقلت اتزوجها اخذ حاجات منها ثم اطلقها. واكيد عليها طباعها وحشه فاي اطلقها. بيقول بقى انا قاعد بفكر ومش عارف انام النوم طار مني، لقيت ايه النساء جايين ايه بيزفوه. فيعني في تفاصيل كده بس نخش للمهم. المهم بعد بقى يعني تزوجوها، بعد ما تزوجها انا اسف بعد ما زفوها اليه يعني، بيقول فقمت اصلي ركعتين فوجدتها تقف ورائي لسه انا هكبر، فلقيتها وقفت ورائي فقلت احدى الدواهي هتعمل ايه دي، ربنا يستر ايه ربنا يحيي. بيقول فاتمت بصلاه وسلمت بسلام، فبعد ما صلى ركعتين بيقول فبسطت فمددت يدي اليه خلاص ضربته فمد ايده ايه امسك ايديه، فقالت على رصدك وقام وقالت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. قالت مقدمه الخطبه كده الخطبه، وطبعا هقولها بالعاميه، انت كان من قومك من هو كفء لك وكان من قومي من هو كفء لي، اما انت زوجتني فقل لي ما الذي تريده حتى افعله وما الذي لا تريده. شيء يسعدنا طبعا. جزاك الله خيرا. لا لا جزا الله خير. كنت كملت القصة لو جزاني. وما الذي لا تريده حتى ايه؟ فاتهم شوية اكشن جامدين والله. فما الذي تريده حتى لا افعله؟ شوف اللي بتحبه اللي بتحبه افعله واللي بتكرهه ما اعملوش. وبس وحمدت ربنا وقعدت. بيقول فتهيأت نفسي لخطبة، الراجل ما كنتش محضر خطبة رحت ايه؟ اقول خطبة انا كمان. فقلت اقول خطبة انا كمان. فبرضه حمدت الله واثنيت عليه، بعدين قلت لها انت قلت كلام لو انت التزمت بيه كويس يبقى خير، لكن لو ما التزمتيش بيه يبقى حج عليك. انا احب كذا وكذا واكره كذا وكذا. قال لها الحاجات اللي بيحبها في حياته والحاجات اللي بيكرهها. فخلاص بقى يعني خلاص اللي هي كلها خطب ولا ايه؟ راحت قايله له طب في سؤال معلش سؤال مداخله بقى ايه؟ عمله وقال وظيفه مداخله. قالت له طب بالنسبه لاصهارك؟ قال لا احب ان يبلني اصهاري. انا ما بحبش قرايبي يعني انا راجل قاضي كويس، فانا ما بحبش ان ايه يملني اصهاري، ما بحبش ايه نزورهم كتير ولا هم يزورهم كتير. فارسلت تقول الى امها لا تاتيني الا بعد سنه، مش الصباحيه ده اليوم ماشي والتخبيط الساعه 9 الصبح، لا تاتيني الا بعد. بقول لك سبحان الله بعد سنه بيقول انا دخلت البيت فوجدت امراه تامر وتلي اعملي كذا وكذا. فقلت ده مين دي؟ بيقول فنسيت اصلا ان هي ايه اصهار وليا قرايب يعني كويس. فقلت له كيف وجدت زينب؟ فقالت نعمة هي، وقعد بقى يمدح فيها. فقلت له خلي بالك الدلال ده ممكن ايه يفسد النساء، فان استعصت عليك فعليك بالصوت، هو ده اللي ايه يؤدبها يضربها كويس. فقال الله والله رايك خلاص انا قلت قال لها ما بقتش احسن اخلاق من اجل، قلت لكم خلاص انت ايه هو بيقول والله تزوجتها فلم اختلف معها الا مره واحده منذ 40 سنه وكنت لها ضارب. معلش في جمله مهمه قالها من ضمن الجمل اللي قالها، قالها ايه؟ فما وجدت من خير فانشريه وما وجدت من شر فاختميه، فما وجدت من خير فاذيعيه. لو لقيت انا بعمل ايه؟ انا في حاجه كويسه في صفات كويسه فيا قولي، لقيت شر ايه؟ وليه البيت المشهور رايت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني يوم اضرب زينب. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، احسان الوالدين بس لا وبذي القربى احسان الوالدين والقرايب. لا تلاحظوا ان بني اسرائيل ما فيهاش الباء، قال وذي القربى ما كانش فيها ابن السبيل طبعا. الايه سوره البقره. الشيخ فاضل الدكتور فاضل السمرائي بيقول ده يدل على الترابط، يعني الباء هنا تدل على الترابط اللي بين المسلمين بعضهم بعضا. واليتامى والمساكين معروفه، والجار ذي القربى والجار الجنوبي، ايه الفرق بين الاثنين؟ كلام كتير، يلا خمنها تطلع صح. يلا جار ذي القربى جارك وقريبك، جار الجنوب جارك ومش قريبك، ها الجار ذي القربى ده معاني كتير معروفه مش جايه في بالكم. لا مش الدرجات دي، جارك جارك اللي جنبك على طول الملاصق الاداره، الجار الجنوب اللي هو ايه في الحي في المنطقه. طيب الجار ذي القربى الجار المسلم، طب الجار الجنوب الجار اللي غير المسلم. السماعة هنا ولا عندهم؟ والصاحب بالجنب مالكش صحاب انت، انت وعمر صحاب صح؟ شفت فرق السن ازاي؟ خد صاحب بالجنب اتنين قاعدين، في ناس تبقى قاعده مثلا كل واحد عايز ياخد ايه؟ كرسي بتاعه الكرسي اللي جنبه زف القطر مش كده كنت بحب احد الفرداني ده هتقول لي ليه درجه اولى ايه يعني اقول له ما لو في الدرجه الثانيه والله لو ما اعرفش لا فيها كرسي فرداني لان تلاقي واحد ايه كوعه في صدري تلاقي حد بيقزقز لب مش كده تلاقي حد ايه نام وبتاعه وكل شويه عمال ايه اعدله فبقول لك كل ده مراعاه لو اتنين في سفر حتى لو اتنين قاعدين في مجلس فدي بص مش تعامل كده احسان شفت جابها ايه ما هو وبالولاني احسانا وبذي القرب احسان ايضا والجار الايه الجنب والصاحب للجنب ومن السبيل طبعا اتكلمنا عنها قبل كده وما ملكت ايمانكم دي ايه يعني دايما في الاحسان ما بيذكرش فيها غير يمين لكن يناسب الايات ايه السابقه ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا انت عارف المختال جاي من ايه جاي من التخيل وبيتخيل في نفسه من الصفات والمزايا ما ليست لغيره ويتفاخر على الناس بحاجة أصلا مش موجودة فيه أنت مين يعني أنت فاكر ولا تمشي في الأرض براحة إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا الذين يبخلون ضخم صفاتي كمان الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل في أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب في أنفق ما في الجيب ترتكب أكبر عين مش كده اللي عوزه البيت ويأمرون الناس بالبخل لا إيه واحد بينفق إيه اللي أنت بتعمله ده ويكتمون ما اتاه الله فدايما يتظاهر دايما يتظاهر ان هو ايه في فقر ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده واعتدنا للكافرين عذابا مهينا بص الصفات دي من اتى بها يتشبه بايه صفات الكافرين او يكون مثل الكافرين في صفاتين هما الخيلاء والفقر والبخل والذين ينفقون اموالهم تسجيل ثاني لله سوره البقره ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الاخر، ما كانش دافع الانفاق الايمان بالله. ولاحظ دي تاني مره تجيلي الباقي عند اليوم الاخر لتاكيد النفي. ومن يكن الشيطان له قرينا عمال يامره بالبخل او يامره بالرياء فساء قرينا. بالله عليك نفس المال اللي انت انفقته ده لو كنت انفقته خالصا لوجه الله ترجو به الله واليوم الاخر هيفرق في ايه؟ تفرق في النيه. انت مالك ده والله كنت وفرت احسن بدل ما انت كل ما تنفق لازم الناس تعرف وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله باخلاص وكان الله بهم عليما ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعف ويؤتي من لدنه اجرا عظيما وهنا بكى النبي صلى الله عليه وسلم فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد تخيل من يشهد يعني ما بالك بقى بايه لمن يشهد عليهم يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا لان هيكتموا الجوارح تشهد عليهم تشهد عليهم الجوارح بعض الاحكام من بين احكام السوره يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون المرحله الثانيه من تحريم الخمر شفنا زمان عن الخمر والمسجد صح؟ لان بعض الصحابه كان دخل اعد لهم طعاما في بيته فعادت العرب في هذا الوقت ان هم يشربوا الخمر بعد الاكل فقرا الكافرون واخطا فيها قال اعبدوا ما تعبدون انتم عبدون اعبد سكران فنزلت لا تقربوا الصلاه انتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل هنا سواء الصلاه او المسجد شوف اللفظ ازاي لما يغطي معنى ايه ولا جنبا الا عابري سبيل الدخول المسجد للجنوب الرجل او امراه الا عابري سبيل وده مش موجود دلوقتي يعني المساجد كانت في الطريق ما كانش لها بقى ايه ابواب واسوار كان مكان بس مخصص للصلاه فممكن مضطر ان هو يمر من هذا الطريق حتى تغتسلوا تغتسل ممكن تدخل المسجد او تصلي وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط احنا قلنا النشوز الارتفاع واذا قلنا انشوزوا كلمة الغائط يعني المكان المنخفض كان بيتحرى مكان منخفض لا يرى فيه أحد كانت قضاء الحاجة ده خارج البيت أو لامستم النساء طبعا شوف جهل الناس حتى لما يحبوا يستخفوا يعني الأمر في الشريعة يعني أكيد واحنا صغيرين يعني واحنا صغيرين مش موجودين لسه في القديم ده يقول إيه أبو حاتم مش عارف ابن حنبل أن يموت أبو حنيفة أن ما يموتش والله ما كلفش نفسه أصلا ما هو بيسخر أصلا هو هتفرق إيه فالناس طبعا في دماغهم ان الامام احمد قال ينقض والامام ابو حنيفه قال ما ينقضش. مفيش حد منهم قال ينقض الوضوء اللمس اللي هو السلام الامام الشافعي فقط. انفرد به حتى تلاميذه، يعني اشهر تلميذه غامل النووي اللي هو الجامع الاربعين النووية وفي بعض رياض الصالحين، خالفه في ذلك اللي هو لمس حتى من غير عمل، مجرد لمس ايه؟ يعني مثلا لو بياع وبيدي الباقي كويس، لو مثلا حد اتوصلته غصبا عنه مثلا ايه في الامر ده، او لمسته من ايه؟ النساء. لكن كل الفقهاء مخالفين الامام الشافعي في هذا الامر، يقول المقصود بها العلاقه ايه؟ بين الرجل والمراه. فلم تجدوا ماء فتيمموا، احنا قلنا التيمم القصد، فكن ولا تيمموا الخبيثه، فتيمموا صعيدا طيبا ليها التراب طاهر، فامسحوا بوجوهكم وايديكم، مفيش منه ومنه ده هنشوفها في المائده، فامسحوا بوجوهكم وايديكم. التراب يا جماعه مش الحيطه، مش عارف الناس كده يقول لك ايه؟ اضرب على الحيطه. ولقيت حد بيقول لي ممكن في الهواء، على فكره الهواء في تراب اصلا، الهواء كده وعلى وجهك والهواء على ايديك. ايه يا عم ده ايه؟ يعني زمان والله كان فعلا ناس كتير من الناس القديمه يقول لك ايه؟ اضرب على الحيطه بس، ما الحيطه اصلا فيها تراب. لا تراب. والله في برضه واحد قال لفته جميله يقول ما هو اهل اسكندريه ما فيش لهم كيوم. ليه؟ عندهم البحر. يعني ابعد واحد ساكن عن البحر هياخد بتاع ساعه. ماشي يروح يشرب من البحر بقى، يتفضل البحر، يجيب ميه البحر يعني. أو إن اللي هي مش عارف اسكندرية يعني أهل المدن الساحلية، أو ممكن طبعاً شراء الماء، بس شراء الماء في ناس برضه معاش بتتدرج شوية، فكنا في رحلة والله مع شباب وبعدين كانت الماية فعلاً خلصت والأتوبيس اتعطل، فقلنا قلت لهم يا جماعة اللي يتوضى يتوضى الأركان بس اللي في صورة الماء اللي هو هيغسل الوجهين، الوجه يغسل ومرة واحدة، التلاتة دي سنة، يغسل الوجه مرة واحدة، يغسل الإيدين أطراف الأصابع إلى المرفقين مرة واحدة، التلاتة دي برضه سنة. طبعا اليمين والشمال، بعد كده مسح الراس، مسح الراس بما تبقى حتى من بلد في الباب، وغسل الرجلين الى الكعبين. في ناس لا معلش عايزين تمضمض، ويتمضمضوا ايه بقى؟ عارف انت جاي تبقى النهارده يعني، هو ايه؟ انت عايز تمضمض بقى ايه؟ بيقول لك يمكن نموت ولا حاجه في الغربه دي يعني او في الصحراء دي. زي ما واحد كان برضه كان معانا، فده كان بيحضر لسه كان اسبوعين، كان هو بيموت، كنا في بس انا مش معاهم حد كان بيحكي لي يعني ما رحتش انا الرحله دي. هو كان كنا في سنه وساعتها، فكان بيموت لقيناه بيقول ايه؟ بيغرق يعني، كان في العالم الغوث الغوث ادركوني ادركوني، كله عمال يفرق كويس؟ المهم فرس لغايه ما خلاص ده بقى الدوام هتاخده عمال خلاص بيختفي، فحد راح انقذه، فعايز يقول له يا ابني انت بتعمل ايه؟ قال ما افتكرت ان انا هموت فقلت اموت على اللغه العربيه، حرام اصلا الكلام ده. ففي ناس كده لا يا جماعه، في تراب في تراب، تراب يكون طاهر طبعا، وفي نفس الوقت لو ما فيش انا بقول لك ما قليل ممكن يكفي. في فكره يمكن بعضكم شافها موجوده على فيديو على النت يعني، ان هو ازازه مقفوله، ازازه مقفوله وبعدين يعمل فيها ايه؟ ثقبين كده ولا حاجه، فعلى ايه؟ من غير ما حد يصب عليه ولا حاجه، ممكن ايه يتوضى يعني. فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا. اهل الكتاب بقى، أهل الكتاب فضلني في الصورة تقريبا هم والمنافقين. ألم ترى إلى الذين، احنا قلنا بيقول ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا على سبيل الذنب. لكن عايز يمدح يقول الذين آتيناهم الكتاب. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريد، طبعا مش شرط كل مرة يقول يشترون الضلالة بالهدى، ما أنت قلنا لك كتير في سورة البقرة. ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الكلام واضح مش هنعلق عليه. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، هتشوف بكرة من بعض مواضعه إن شاء الله، عن مواضعه لا تحريف التوراة والإنجيل وغيرها، ويقولون سمعنا وعصينا شفناه واسمع غير مسمع. دي جديدة، كان يقولوا للرسول واسمع ويقولوا بصوت خافت كده إيه غير مسمع، يعني لا أسمعك الله، بيدعو على الرسول صلى الله عليه وسلم اسمع لا أسمعك الله. وراعنا قلناها صح؟ وراعنا ليا بألسنتين، بيلوا بها ألسنتين راعينا وطعنا في الدين. ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا بدل سمعنا وعصينا، واسمع بدل واسمع غير مسمع. وبدل يقولوا راعنا يقولوا ايه؟ وانظرنا، واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم اعدل في القول. ان نشأت لين اشد وطئا واقوم فينا اعدل في القول. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. يا ايها الذين اوتوا الكتاب، بص التهديد ده، وفي ناس فعلا من اليهود اسلموا بعده بس قليل برضه. امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها. طمس معلم الوجه، الوجه في انف بارزه، في عين غائره، مش كده؟ الوجه ليه ملامح، فنردها على ادبارها. ايه دور الوجه؟ القفة مش كده؟ فيبقى الوجه زي القفة، يعني فيش معالم، كله ممسوح كده. أو حتى البعض المفسرين، بس ده طبعا الأولى دي الأولى، إن هو الوجه مكان القفة، شوف العقوبة هتبقى عاملة إزاي. أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت بقردة وخنازير، ففي ناس خافوا من التهديد وأسلموا وبيانوا الحق. وكان أمر الله مفعولا، الجملة دي بتجي لنا مرتين، الحافظ النساء بتجي لنا مرتين، إن الله لا يغفر أن يشرك به. بص مع اليهود بعد ما قال كلم اليهود بيقول إيه؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما. معروف اليهود افتروا على الله ليه؟ الكذب، سواء تكذبهم للرسول صلى الله عليه وسلم أو حتى في دينهم أو في عقيدتهم. احنا شفنا سمع معانا خطبه النهارده، بس ما اعرفش طول ليه كده النهارده. بيقول ان حتى في الكتاب المقدس عند اهله ان ربنا مرض بعد ان ندم على غرق الارض بالطوفان والملائكه بقت تزوره. تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. شفنا امبارح لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. مجموعه من اليهود حبوا بقى يعملوا ايه؟ مثال عملي كده للنبي صلى الله عليه وسلم، عايزين يصوروا. ممكن تلوريه اتفضل. ممكن تفضل لحظه طب تطلع تشوفها انا وصلت الدكتور. طب ما انت الدكتور بيحضر جوه. هم اصحابك يا دكتوره؟ اه اسمك. طب بصوا علينا الله، دول من الناس اللي رافعين علينا السيف طول الوقت في الحلقه هنا. بص اليهود جاءوا للنبي بأطفالهم فقالوا هل على هؤلاء الصغار من شيء؟ هم الصغار دول عليهم ذنب يعني؟ حسبوا على حاجة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا. فقال والله ما نحن إلا كهيئتهم، إحنا زيهم بالظبط، ما نفعله بالليل يكفر عنا بالنهار وما نفعله بالنهار يكفر عنا بالليل. ليه؟ أصل إحنا يهود شعب الله المختار بقى. فسبحان الله، فربنا نزل ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. هنشوف بعد شويه الفرق لما نوصل بس للنقير والقطمير. ولا يظلمون فتيلا، الفتيل كده النواه بتاعت التمره بتلاقي فيها ايه؟ فتله. فتله شيء ابيض رقيق يعني، اللي هي يضرب به مثلا في الحقاره. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا. والبعض يقول الفتيل ممكن لما تيجي تفرك اصابعك كده تلاقي ايه؟ في سواد مثلا خرج بقى حاجه. خيط ابيض اسود او خيط اسود، حتى البعض بيختارها لان يقول لك لا خساره فيهم الفتيل بتاع التمره لونه ابيض، لا ده يهود دول تخليهم ايه؟ حاجه بقى ايه تطلع لونها اسود. وكفى به اثما مبينا. اليهود راحوا للمشركين عشان يحرضوهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. حيي بن أخطب، حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف ذهبوا إلى مكة ليحالفوا قريش على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. كعب بن الأشرف نزل على أبي سفيان أكرمه كده وأحسن ضيافته، واليهود نزلوا في دور قريش. فأهل مكة قالوا لليهود، قالوا لهم إيه؟ أنتوا أهل كتاب. ده المشركين قالوا لليهود أنتوا أهل كتاب ومحمد يزعم انه صاحب كتاب، احنا لا نامن عليكم حتى تاتوا الينا وتسجدون الى صنمين اللي هي الجبت والايه؟ والطاووس. ده يهود اهل كتاب مفيش عندهم سجود للاصنام، بس دي بيعوا دينهم باقل حاجه ولا تجد لهم احصنات على حاجه. فعلا راحوا وسجدوا للجبت والطاووس. عندي في الايه بتقول ايه؟ الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالايه؟ بالجبت والطاووس. ادي نص الايه الاولانيه خلاص. طب النص الثاني كعب عايز بقى يحط ايه التاتش بتاعه برضه. راح كعب بن الاشرف عايز يطمن المشركين، قال لهم تعالوا ننزخوا اكبادنا بالكعبه، بس طبعا مش هتكفي الكعبه كل الناس، 30 مننا و30 منكم، ونروح ننزخوا اكبادنا بالكعبه اللي هو طبعا مسطره الكعبه كويس. طبعا نشوف ناس متعلقه طبعا ومفروض عند الملتزم فقط يعني، لكن البعض اجاز جميع ايه اسطار الكعبه. فنعاند رب البيت على قتال محمد واستفكير اليهود. طيب عملوا فعلا كده. ابو سفيان بقى قال للكعب، ابو سفيان مش هتعرف ازاي ابو سفيان او ليه ابو سفيان ربنا هداه بعد ذلك الاسلام وما هداش ابو جهل ولا ده. فعلا ابو سفيان كان تايه، وفي قصه ثانيه هنعرفها مع هرقل العظيم الروم. فقال له يا كعب انك مرون تقرا الكتاب وتعلم ونحن لا نعلم، فاينا اهدى طريقا واقرب الى الحق، نحن ام محمد؟ فقال كعب اعرضوا علي دينكم، قول لي كده معالم دينكم وانا احكم بالحق. طبعا هو كذاب ومجهز الرب اللي هي عندكم في النهايه. بص الايه ايه، ويقولون الذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا ايه سبيلا. فقال له ايه، نحن ننحر للحجيج ونسقيه من لبن ونقر الضيف، نحن نذبح لهم الابل وبنقر الضيف يعني نسعد الضيف نحسن كرام الضيف ونفك العاني، العاني اللي هو مين؟ الاسير، ونصل الرحم ونعمر بيت ربنا ونطوف به ونحن اهل الحرم. قالوا ده ديننا، شفت ديننا ازاي حلو؟ ده في وجهه نظر ابو سفيان بيعملوا كل الحاجات العظيمه دي. قالوا طب ومحمد؟ دين محمد عباره عن ايه؟ هو في وجهه نظر ابو سفيان. قالوا اما محمد فرق دين ابائه. على فكره واحده اللي دي تعتبر صح، بس هو ايه؟ هو تفكيره هو فرق دين ابائه وقطع الرحم. شوف مصعب بن عمير وامه لما قالت له انا مش هحرك لغايه ما تموت، قال لها لو ليكي 100 نفس خرجت نفس بعد نفس مش هيحرك فيا شيء، مش هيغير فيا شيء. وغيرهم طبعا. سيدنا ابو بكر كان ابوه على الكفر كويس، لكن اسلم بعد ذلك وقطع الرحم وفارق الحرم. فارق الحرم يعني هو ساب مكه وراح المدينه. ما هو ليه؟ ما هوش اعمالكم ولا ايه؟ وديننا بص بقى الاخيره من الاخر بقى كده، وديننا القديم ودين محمد الحديث. احنا ادم ايه بالادميه ولا ايه؟ فقال كعب انتم والله اهدى سبيلا مما عليه محمد. شوف الضلال. ابو سفيان كان زمانه اسلم ما كانش حصل غزوه العتاد ولا غيرها من الغزوات، ده خلاص ما كان هو اللي فاضل من سلاطين قريش من رؤوس الكفر في قريش، كان كلهم بقى الايه؟ ابو جهل والوليد بن المغيره وغيرهم ماتوا في احد في بدر انا اسف. الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يقولون انها كفروا. هي المفروض انتم بس استخدموا لفظ ايه؟ عشان كده بعض الناس بتبقى متفاهم الايه، هؤلاء يقصدوا الايه؟ من حضروهم يعني مش اهدى من الذين امنوا سبيلا. بيرد بقى عليهم هم اليهود عملوا ليه كده؟ قلناها كتير في البقره. ليه؟ عشان النبي اتى لم ياتي من بني اسرائيل. اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله يقصدوا من رحمته فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب، هم اليهود اللي بيوزعوا إيه من بني إسرائيل ومن نسل إسماعيل، أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس إيه؟ نقيرا. النقيرة هو النقرة في ظهر النواة، دي أقل كمان من فتيل. هم اللي بيوزعوا مش عايزين يدوا العرب اللي هم من نسل إسماعيل شيء من مثلا النبوة أو الفضل. أم يحسبون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ طب ما الرسول من آل إبراهيم، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. طبعا زي ما هو داوود وسليمان من نسل إبراهيم عليه السلام. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. آل إبراهيم طبعا منهم أنبياء ومنهم غير أنبياء ومنهم مؤمنين ومنهم كافرين. وكفى بجهنم سعيرا. تخويف، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. لو نظرنا كتب التفسير إن سيدنا عمر قرأ هذه الآية ثم قال للقارئ أعدها علي، لما عاد عليه قال معاذ بن جبل رضي الله عنه. خد بالك بقى إيه، إحنا دايما قبل يعني معظم الناس متخيلة إن تبدل الجلود إيه كل كام يوم، كل يوم كل كم ساعة؟ لا. قال بلغني أمير المؤمنين أنها تبدل في كل ساعة 100 مرة. الساعة كم دقيقة؟ 60 دقيقة. يعني معنى كده حوالي دقيقة ونص في الايه؟ حوالي مرة ونص في الدقيقة. أنت متخيل تبديل الجلود؟ أي حد يعني عافاكم الله، ولكن بس كان شمس بس كانت شديدة شوية، فكان حتى اضطريت إن أنا أحط الكريمات أو الأدوية بتاعت الحروق، الحروق. الواحد فعلا ما كانش عارف لا يقعد ولا ينام ولا حاجة خالص، ولا من غير ما الجلد اتغير. فتخيل الألم بقى بيشعروا بيه إيه؟ في كل دقيقة مرة ونص، يعني تبدل الجلود في كل ساعة 100 مرة. فوالله دي محتاجة كل واحد فينا يعني يجرب كده. انا بقول لك مش حط بقى ايدك تحت في النار ولا حاجه، والله كبريت، افضل ماسك كبريت. لو حد مش قادر، دي طبعا ده مش، انا بقول لك ده تجربه شخصيه، ممكن تقبلها ممكن ترفضها. امسك كده عود الكبريت لغايه ما خلاص ايه تلمس الايه النار، النار الضعيفه دي اللي هي اضعف نار موجوده في الدنيا. شوف المس كده او النار تلمسك، هتلاقي نفسك مش قادر، انت هتحصيه حاجه غير رياضيه. فقول لنفسك كده، قول لها طب انا لو ما يعني ما كفتش نفسي على المعاصي دي، مش عارف خلاص بقى 5 رمضان ولسه لغايه مش عارف اتغير واترك شيء من المعاصي، طب لغايه امتى؟ طيب والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا اليوم من المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا اليوم من المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا اليوم من المقبولين. اللهم اعتق من النار رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا ورقاب ابنائنا وبناتنا ورقاب اخواننا واخواتنا ورقاب اصحاب الحقوق علينا. اللهم اعتق من النار رقابنا ولا تشوه بالنار خلقنا. اللهم حرم اجسادنا على النار يا رب العالمين. اللهم حرم اجسادنا على النار ولا تشوه بالنار خلقنا. يا من لطفت بحالنا حين تحملنا، لا تجعل النار حكمنا يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب الي من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب الي من قول او عمل يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللي كان بيسال العبره بعموم اللفظ، الجمله اللي قلناها ده بخصوص السلف، الايات دي نزلت لما دخل النبي الكعبه، لما دخل النبي مكه واخذ مفتاح الكعبه من عثمان بن طلحه. اخذ مفتاح الكعبه من عثمان بن طلحه، لان عثمان بن طلحه في الجاهليه منعه من دخول الكعبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له هيجيب يوم اخذ منك المفتاح. ثم عثمان بن طلحه سخر من هذا القول، ده المفتاح ده في عيلته محدش بقى ينزعه فيه. فيوم طار الرسول صلى الله عليه وسلم بالكعبه على كسرة اسنان اعطي له المفتاح، فاعطاه المفتاح. خلاص ما الرسول داخل عزيز وايه واهل مكه اذلاء. لابو سفيان نفسه قال له زي ما في سوره يوسف الله لقد اثرك الله عليه. دي على فكره دي اصح من ايه؟ ما تظنون اني فعلي به. والله لقد اثرك الله عليه. فقال له لا تثريب عليكم اليوم. المهم خد المفتاح فنزل ايه؟ ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. عثمان بن طلحه وقومه دول بني شيبه يعني يرعوا الكعبه منذ اي زمن طويل. فقال هكذا المفتاح يا عثمان، خذ مفتاحك اليوم يوم بر ووفاء. فالعبره بعموم اللفظ، هل بقى ينفع نقول الكلام ده على سيدنا طبعا هو اسلم على عثمان بن طلحه فقط؟ لا، ده بعموم الايه؟ اللفظ. برضه امبارح طب ينفع ما نستشهدش؟ عشان في ناس ما كانتش حضرت معنا الجزء ده او ما قلناهوش تقريبا ربنا بشر. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. ينفع استشهد بيها في غير نزولها ان نزلت في احد؟ ده سيدنا ابو بكر اللي استشهد بها بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. ان الله مش عاد عليها يعني. ان الله يعلم ايه؟ يعظكم به، نعم ما اصلا. ان الله كان سميعا بصيرا. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. خد بالك اطيعوا الله القران، اطيعوا الرسول في السنه، هل طاعه اولي الامر قبلها اطيعوا لوحدها؟ فالعلماء فهموا منها الصحابه طبعا بعد كده 70 لما يقولوا العلماء يبقى اقصد ايه؟ فهم الصحابه ان اطيعوا الله واطيعوا الرسول كويس، اطيعوا بقى اولي الامر ما اطاعوا الله والرسول، ما لهمش طاعه مخصوصه مخالفه لطاعه الله وطاعه الرسول. فان تنازعتم بشيء سواء مع الحكام او مع بعضكم فردوه الى الله عن طريق ايه؟ القران او الرسول السنه، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. التاويل هنا معناه المآل. المآل يعني ايه؟ العاقبه، مرجعا لكم في الدنيا في اموركم في الدنيا وفي الاخره ايضا. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب؟ لا دي معلش دي دخلنا على المنافقين. الم تر الى الذين يزعمون انهم كده خلاص هنسيب اهل الكتاب شويه، معظم رجاع المنافقين. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك؟ المنافقين بيدعوا ذلك، يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت. هي الطاغوت اصلا احنا قلنا اسم صنم، لكن العرب تستخدمها او في القران استخدمها كل ما عبد من دون الله برضاه. يعني الاصنام كويس طبعا هي برضا الكهنه او بدافع من الشياطين، ممكن تطلق على الشيطان، ممكن تطلق مثلا على ايه فرعون من الطواغيت. والبعض بيعبر بيها عن الباطل. هنا عارف الطاغوت ايه المقصود بيه؟ كعب بن الاشرف. كعب بن الاشرف واحد من المسلمين تخاصم مع واحد من اليهود، فقال اليهودي تعال نتحاكم الى محمد. ليه اليهود عايز يتحاكم للرسول؟ الحق كان مع اليهودي وعارف ان الرسول هيحكم بالايه؟ بالعدل. فقال المنافق بل نتحاكم الى كعب بن الاشرف اللي هو انا بس مختلط عليا اما بنو قريش اما بنو النضير، زعيم قبيله من قبيلتين غريبه بنو النضير. فقالوا بل نتحاكم الى كعب بن الاشرف. فقال بل نتحكم رسول الله. اليهودي اصر فراحوا، فالرسول حكم لمين؟ حكم لليهود. فالمنافق تفكيره بقى ذكي، قال مين بيكره اي حد مش مسلم وشديد في الحق؟ مين؟ مين من الصحابه؟ سيدنا عمر بن الخطاب. قال له تعالى نتحكم الى ابن الخطاب. هو مصر برضه على التحكم لكعب بن اشرف، قال له طب تعالى بقى انت جبته لنفسك. المنافق ده انا قلت لك لو كعب بن اشرف كان برضه ايه هيكربش له كده ايه كام درهم كده وبتاع ويظبط الحكم. قال له خلاص تعالى بقى انت اللي جبت، تعالى نتحاكم الى عمر بن الخطاب. فقال له تحاكمنا الى اليهودي اللي بيتكلم، تحاكمنا الى محمد فحكم ليه. فاصر اليهود هذا الرجل اللي هو المسلم ده ان نتحاكم الى كعب بن اشرف فاتينا اليه. فيقول لسيدنا عمر هل الاطفاء ده يناسب جميع الموجودين؟ كويس يناسب الجميع؟ ها؟ طيب لو حضرتك ممكن تفتحوها. اليهودي قال الكلام ده لسيدنا عمر، فسيدنا عمر طبعا جاء يعني الكلام ده في بعض كتب التفسير، فقال على رسلكما، قال لكم بس كده هاتوا الايه اقول لكم الحكم. فاتى بالسيف وضرب عنق المنافق، قال هكذا احكم لمن رد حكم رسول الله. يعني يريدون أي سواء صحت القصه او لم تصح، لكن هي سياق الايات ايه؟ يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. بص على فكره احنا بنقول احوال المنافقين فعلا تلاقيها قريبه جدا من الواقع في كل زمان. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله الى الرسول، يا جماعه ليه نعمل قوانين وضعيه؟ ليه احنا نضع قوانين؟ من تحاكم للقران والسنه رأيت المنافقين مش هم بس مش عايزين يتحاكموا، لا يصدون عنك صدودا، عايزين يصدوا الناس عن التحاكم الى القرآن والسنة. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم سبب ذنوبهم؟ يفتكروا ربنا بقى. ثم جاءوك يحلفون بالله، طبعا جاءوك دين الرسول، أصابتهم مصيبة في نفسهم فأما قالوا يفتكروا ربنا بقى يرجعوا للدين. إحنا لما ما كناش عايزين نتحاكم إلى الله والرسول إن أرادنا إلا إحسانا وإيه؟ وتوفيقا. يقول لك احسانا حتى مش فارق من التفسير. بص كده شوف النص في التفسير فعلا موافق لنفس الايه؟ الالفاظ اللي بيقولوها في شبهه عدم التحاكم الى الشرع. دي القصة اللي احنا قلناها. هما يقولوا ايه؟ أردنا بالتحاكم إلى غيرك إلا إحسانا إلى المتخاصمين وتوفيقا بينهم حتى لا يتسع الخلاف. بس كان في جملة تانية، اهي اللي هي الجملة الايه؟ اعتذروا بأنهم ما تركوا الحكم بشريعة الله إلى غيرها إلا بقصد الإحسان إلى المتنازعين والتوفيق بين مختلف الطوائف في المجتمع حتى لا يغضب من ليسوا مسلمين. عايزين نعمل حاجة كده إيه؟ خليط يعني حاجة جديدة عشان نرضي بقى اللي مش مسلم أصلا. يقول ولا شك أن هذه الأعذار لن تغني عنهم من عذاب الله شيئا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم. إزاي أعرض وعظهم؟ أعرض عنهم احتقارا لشأنهم، لكن في نفس الوقت يقول موعظة بشكل عام، مش هيوجه موعظة لواحد واحد. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا بالغ الإيه؟ التأثير، يعني يبلغ منتهى في التأثير. وما أرسلنا للرسول إلا ليطاع بإذنه. هو رسول بس عشان احنا نصلي عليه ونروح نسلم عليه في المدينة، وإن احنا الأحاديث بس اللي على هوانا، نتحاكم إلى القرآن وإلى السنة. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هو مش بيغفر لهم، خد بالك، يطلب لهم المغفرة من الله. لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يحكموك، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. بص عبر عن الاختلاف والتنازع، عارف الشجرة؟ شجرتين جنب بعض، أغصانهم تشبكت مع بعضها، فإيه مش عارفين يسلك الأغصان من بعضها. ثم لا يجدوا، دي أهم، لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مش تسليم إن هو يسلموا بالإيد، ده التسليم الإنقياد، استسلام لإيه؟ لأمر الله سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان لا يجد في نفسه حرج من الشرع. كان أحد الدعاء أعرفه يعني وبيضرب مثال على الموضوع حرج فيما قضيت دي، بيقول مش الشرع قال لي ان اللي جاني ممكن اقول له وان قيل لكم ارجعوا، ان هو يستأذن ثلاث مرات كويس ما يخبط ما يقولش انا، يقول ايه؟ طبعا لو كده بين القران والسنه يعني يجمع بين القران والسنه، يخبط ثلاث مرات لما يسال يقول ايه فلان كويس. هي انا مش مذمومه على فكره، هي انا مذمومه في الموضوع ده فقط، عشان الناس بيقولوا انا اعوذ بالله من انا، لا مش لازم اعوذ بالله من انا، هي انا دي في ايه لما تخبط انا. فالرسول قال انا كانه كرهها. لما تقول مين يعني انا دي ما انت عارف نفسك، انا ما اعرفش مين اللي بيطرق الباب، ممكن بعد انا افتح لك واقول لك مش هقدر استقبلها دلوقتي. فيعني هو بيقول عمل الكلام ده مع واحد يعني من اللي بتعلمه على ايده يعني، تقريبا كان ساكن في محرم ليه، والدعيه ده ساكن في دوران، فبيقول فجاله المشوار ده كان بينهم معاد، فبعد ما جه قال له معلش احنا بينا معاد بس انا مش هقدر استقبلك النهارده، وخد بعضه ايه نزل. فاول ما قدر الوقت كده مش كان شو موبايلات بقى زمان، قدر الوقت بعد كده اتصل بيه في البيت وصل قال له قال له طب تعالى، قال له طب معلش انت ليه، قال له لما تيجي اقول لك، قال له مش الشرع بيقول لي ان انا من حقي ان انا اقول لك ايه وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا، انت كان في نفسك حرج من اللي انا عملته ده؟ قال له ايوه في نفسك حرج من الشرع، لان الشرع بيقول لي ايه وان قيل لكم ارجعوا، انا استخدمت الشرع. فهي كده بيقول في ناس كده في يعني قلوبهم او في نفسهم شيء من الشرع، ده خلي بالك بداية طريق النفاق. احنا بنعمل اعمال حتى مش شرط في اللي هي في التحاكم، زي مثلا موقف زي ده احنا بنعمل حتى اعمال انت ما فيش لها تفسير، لازم كل حاجه لها تفسير. يعني احنا ليه ما بنصحى الصبح بنصلي ركعتين واحنا لسه عندنا وقت صحيح فايقين، طب ما نصلي اربعه ونيجي ساعه الظهر نصلي اثنين عشان احنا ايه وسط الشغل مثلا ومشغولين؟ لا، احنا عشان الرسول قال صلي اثنين وهنا صلي اربعه، ربنا طبعا لله سبحانه وتعالى. طب ليه في مش عارف ايام الحج ما نعملش كذا وبنعمل كذا، وتعاملنا مع مثلا ايه الكعبه او في منى، او يعني نطوف حول حجر ونقبل حجر ونضرب حجر بحجر، كل ده لان احنا راضين بقضاء الله سبحانه وتعالى. لقيت واحد والله بيستخف دمه كده على يعني كام يوم على تويتر كده. طبعا انا بص ايه طبعا كان اعلى هاشتاج كان ايه مش عارف شعورك اول يوم في رمضان. فكنت طبعا وسطا بقى الموضوع ناكل وجبه واحده الساعه 11 بتاع والناس طبعا من لايك وبتاع وايه عارف القلب بقى في تويتر والكلام ده استخفاف يعني. وفي برضه واحد ايه الصيام عذاب وعامل فيديو بعد مش عارف ايه وفي الاخر كان بتوع الصومال ويقول لك شفت بقى الصيام مش عذاب مش عارف والناس بتفطر ناس الله سبحانه وتعالى عافيه الناس وصلوا لمرحله للجرأه على الشرح. انا يعني مش عارف قريت خبر امبارح بيقولوا ان الشرطه كويس انها بتعمل كده ان هي بتعمل محاضر للمجاهرين بالفطار في القهاوي. قريت الخبر ده بس بتعمل لهم محضر ما فيش حاجه مش في القضاء كده بتعمل لهم محضر حزام سلاح ابيض ما عندهمش محضر افطار. انا قريت والله الخبر ده اظن خبر صحيح يعني يعني مش عارف كانت جريد يمكن جرايد يعني معروفه يعني. فدول بقى في ناس فعلا في القهاوي وقاعدين بيشربوا حاجه ساقعه وبيشربوا شيشه وبتاع ما كانش والله الكلام ده ايام. طيب المنافقين وهناخد رقم بعد الربع اللي جاي ده كده خمس دقايق ان شاء الله. ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم ولو انا كتبنا على مين؟ المنافقين نكتب عليهم ايه؟ ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم. احنا قلنا لهم تحاكموا الى الشرع والشرع ده فيه النفع لك في الدنيا والاخره. ما طلبناش منهم حاجه صعبه. ما كتبناش عليهم زي الامم السابقه التوبه بقتل النفس. ولا طلبنا منهم لان معظم المنافقين كانوا من اهل المدينه. فمن اهل المدينه برضه عارفها اصل ما حدش هيهاجر ويسيب وطن وهو منافق من ايه؟ من اهل مكه. ف ما طلبناش منهم يعملوا زي اهل المهاجرين من اهل مكه. لو كتبنا عليهم الكلام ده ما فعلوه الا قليل منهم. دي اول قليل بعد استثناء في ان كتير قوي بيتلخبط في البقره مثلا ايه فشربوا منه الا قليلا. فيجي في بعد البقره فيفتكرها زي دي يقول ايه قليل. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم في دينهم وفي دنياهم وفي اخراهم واشد تثبيتا على الايمان. واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هو ايه اللي ما يوعظون به؟ اللي هي طاعة الله وطاعة الرسول، تحكيم الشرع يعني. سيدنا ثوبان، حد قال قصته؟ نفتكرها كده مع بعض. ده حبه للرسول ما كانش حب عادي. افتقده الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم. الرسول افتقده لقى مريض، عرف ان هو مريض، فعاد وجد وجهه ايه؟ قد تغير، وش اصفر كده، نحل جسمه. فقال ما غير لونك يا ثوبان؟ فقال يا رسول الله ما بي ضر ولا وجع. غير اني اذا لم ارك اشتقت اليك. فاجد في نفسي وحشه شديده حتى القاك. وحشني اشوفك. واذ تزول الوحشه اللي في نفسي دي. فذكرت الاخره. وخفت ان اراك هناك. حاجه من الاثنين، لو دخلت النار ما اشوفكش، لو دخلت الجنه حتى مش هشوفك، لكن ترفع الى ايه؟ الى منزله عاليه، احنا مهما عملنا، يعني مثلا احنا قراءتنا القران دي في ميزان حسنات مين؟ يعني ناخد حسنات ومين ياخد زي حسناتنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. اي عمل في يا رسول صلى الله عليه وسلم يضاعف له الحسنات. عشان كده بقول لك من ضمن مظاهر حب الرسول انك تعمل العمل كده ايه؟ بنيه تثقيل موازين النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الايه ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين. كمل تصديقهم بالله اشهرهم او في يعني اتباع الرسول هو الصديق رضي الله عنه. طبعا من اتباع الانبياء منهم من كمل تصديقه. عندي وامه صديقه على مريم عليها السلام. والشهداء والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. يبقى اول اللي فاتت الجزء انا هقول صدق هقول والله جماعه. يبقى اول حاجه على المنافقين لغايه دلوقتي اول ده كلام على المنافقين في الصوره صح؟ البقرة ما كانش فيه غير أول صفحة لا تفسدوا آمنوا لقوا الذين آمنوا وكان فيها ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا. امبارح شفنا في آل عمران منافقين حالهم في غزوة أحد صح؟ وكان فيه برضه ليهم موقف في غزوة بدر. هنا هيتكلم على ميزة سورة النساء كده إن هي تاخد موضوع وتغطيه في آيات كتيرة. عشان كده الناس بيقولوا صعب حفظها صعب هي بس بيشوف أول آيات في الأحكام بيقول لك على فكرة بقيت حفظها أسهل بكتير أنا شايفه من صور ثانية في الجزء. مش حاضر بساعة شو لي يبقى الثانية صعبة، لكن فعلا والله سهل. يعني يقول آل عمران سهلة ولا البقرة سهلة، أنا شايفها والله نساء. أنا في نظري أسهل منه. موضوع واحد. الموضوع ده طاعة الله والرسول أو تحكيم الشرع. ممكن لو دينا عنوان تحكيم الشرع، الشرع متمثل في طاعة الله وطاعة الإيه؟ هو احنا طلبنا منهم حاجة صعبة من لهم طاعة الله وطاعة الرسول. بقولكم شوية، غض البصر ده مصلحتك أنت. لما تلبسي لبس كويس ده مصلحتك مصلحة غيرك. أنت بتشتغل بالسيئات اللي غيرك لما يبصلك في الشارع إيه؟ ياخدوا الذنوب دي. حفظ اللسان ما عشان الإنسان ما يتعاقبش، في نفس الوقت صيانة لغيره عشان غيره ما يتكلمش عنه. فبيقول ما طلبناش منهم حاجة صعبة. ده تتأخر الذخرة ولا تحمل علينا إسرا. تكاليف شاقة. فرفع عننا التوبة بقتل النفس زي بني إسرائيل. رفع علينا أو رفع عن المنافقين، نقول كان أكثرهم من أهل المدينة أو ما فيش أصلا من المنافقين من مكة. غير بس يقال موضوع مهاجر بن قيس ده، يعني في كلام على الايه الحكايه دي اللي هو هاجر من اجلها، يعني اللي هي ايه، وان كانت امراته الدنيا يسيبوها وامراته يعكفها. لكن الاغلب مهاجر ترك بلاده وترك وطنه وتجارته عشان الله ورسوله، مش كده؟ لكن في ناس اول ما الرسول هاجر المدينه تظاهروا بالاسلام زي ابي بن سلول. طلبنا منهم ايه صعب؟ نقول لهم حكموا الشرع ده في مصلحتكم. ان اقتلوا انفسكم ما طلبناش منه، او اخرجوا من دياركم ما طلبناش منه. ولو انهم فعلوا ما يوعظون بش القتل والاخراج من الديار اللي هي طاعه الله وطاعه الرسول. وضحت ولا لسه؟ طيب، تاني حاجه عن المنافقين موضوع عدم حب الجهاد او الخوف من القتال في سبيل الله. دايما يقول لك احنا نجاهد دي وليه؟ يعني مسؤولين عن غير بلدنا، مالناش دعوه بغيرنا من البلاد، مالناش دعوه بقيه المسلمين. فبيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم، خذوا حذركم من العدو، فانفروا ثبات ثبة بعد ثبة. يعني ايه؟ جماعة بعد جماعة. ممكن تكون المصلحة تقتضي ان مش كل المسلمين ياخذوا مرة واحدة، كويس؟ وممكن تقتضي الثانية، او انفروا جميعا زي سورة التوبة غزوة تبوك، كل المسلمين ياخذوا. ما نعرفش عددهم قد ايه، ده المرة اللي فاتت كان عددهم 200,000 في مؤتة، المرة دي ما نعرفش حتى غدا تكتب التاريخ ما تعرفش عدد الروم قد ايه. فلازم كل المسلمين يخرجوا، مش قادرين نقاتل. لكن ساعات ممكن تكون تخرج سريه، تخرج فرقه مثلا تقاتل. بص المنافقين، وان منكم لمن لا يوطئن، في جميع غزواتهم كانوا كده. فان اصابتكم مصيبه هزمتم وحصل قتل وبعضهم انتصر عليكم، قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شيء، كويس انا جيت متاخر. ولئن اصابكم فضل من الله، فضل من ربنا، تنتصروا سريعا، العدو يهرب يسيب الغنائم، وهو يجي طبعا هو بيبطل، فجاء متاخر، فلقى المعركه ايه؟ خلصت والناس خدوا الغنائم. لا يقولنك ان لم تكن بينكم وبينهم موده، يقول ايه؟ يا ليتني كنت معهم. طبعا كان لم تكن بينكم وبينهم موده في الظاهر. يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. فقال صفات المقاتلين في سبيل الله، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره. خلي بالك هنا الباء مش عند المطروف، ده هم باعوا الدنيا واختاروا الايه؟ اختاروا الاخره. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما. طبعا اهل مكه او مكه في هذا اليوم كانت هي القريه الظالم اهلها، لكن طبعا تنطبق على كثير من البلاد حسب العصور. يعني ما هو ليه العلماء تجمعوا في مصر هنا في زمن مثلا التتار؟ كويس، لان كان التتار كل بلد يدخلوها ما ينفعش الناس يستمروا فيها لهيقتلوا، فكانوا بيخرجوا منها. ممكن برضه ايام الاندلس بعد سقوط الدوله بتفرق من بلد للتانيه، لكن في الوقت ده المقصود بها مكه. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها. أهلها ظلموا نفسهم بالكفر وبالصد عن سبيل الله وبمنع بعض المهاجرين من الهجرة. من أشرف من منعوهم من الهجرة مين؟ زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هند بنت عتبة وهي كانت يومئذ على الشرك منعت، ثم خرجت متخفية. الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، طب والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا اللي هو الباطل يعني. فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. احنا ما زلنا بقول لك موضوع واحد. المنافقين بيكرهوا القتال في سبيل الله. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم كفوا أيديكم على القتال شفتوا في سورة البقرة فاعفوا واصفحوا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة آتوا أمر مش آتوا ماضي فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية يقولوا إيه وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب يعني أجل قريب هي موتة ربنا يعني اللي هو يعني كمان سنة ها سنة إيه كمان 100 سنة 200 سنة نموت عادي ليه نموت في القتال وقال لك حد قال لك أنت داخل أنت ممكن أصلا تعيش سيدنا خالد شوف بع شجاعته مات على فراشه قل متاع الدنيا قليل متاع زائل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا لاحظوا ما هي بالترتيب اللي بيطبق من الحفظ فتيلا نقيرا فتيلا بعد شوية هتشوف نقيرا وبعدين من لم يمت بالسيف في الشعر المشهور قوي مات ايه؟ بغيره تعددت الأسباب والموت وافد أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة شوف قلعة حصن مشيد مبني بناء محكم ده يجي لك يقول لك برد تموت ده النمرود دخل ايه دخل ذبابه في ايه او بعوضه في اذنه وسط راسه وايه ومات بسببها يعني بعد طبعا ما عذبت بسبب الامر ده بص بقى المنافقين كمان بمناسبه يعني ذكرهم او في سياق الذكر الخوف من الموت كانوا بيتشائموا بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم زي حال المنافقين وحال الكافرين في كل الازمنه بالرسول وبالمؤمنين فاكرين مثلا في صوت ياسين ايه تطيرنا بكم مش كده وغيرها من المواضع هنعدي عليها ان شاء الله وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله طب ما ناس كويسين لا هو من عند الله ايه عادي يعني مثلا ايه ربنا اكرمنا السنه دي الزرع كويس عشان احنا تعبنا واشتغلنا ربنا اكرمنا والتجاره بقت يعني في ازدهار مش احنا برضو اشتغلنا وذكائنا وعشان عملنا معاهدات مع مين وسافرنا فين وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك يتشائموا بالرسول انت اي مرض يصيبهم اي خساره اي هزيمه تحصل مثلا طبعا احنا قلنا احد هزيمه ضمنيه تعتبر اي ناس تموت فيقول لك ايه ده بسبب ايه وجود الـ الـ الـ الرسول هجرته يعني والمسلمين معاه قل كل من عند الله بس بيتوزع ازاي هيقولها في الايه اللي بعد جاي فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله بفضله ما أصابك من حسنة فمن الله بفضله وما أصابك من سيئة على فكرة دي مش للرسول دي بيتكلم على من يقول هذا الكلام الباطل اللي هو اللي فاته وما أصابك من سيئة فمن إيه بقى زي ما كلمنا امبارح بسبب شؤم المعصية فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بص طاعة الرسول آخر صفحة دلوقتي قبل ما ياخد 5 دقايق إن شاء الله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى أعرض فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة ده مين دول؟ المنافقين يتظاهروا بالطاعة يعني في المسجد النبوي المسجد النبوي كان مش للصلاة فقط لاتباع المسلمين لأمور الهامة فإذا برزوا من عندك وده دول على مش فروضهم بس خلاص كده تميزوا حاجة بارزة كده مميزة عن غيرها يبقى اتأكدوا إن مفيش حد من المسلمين معاهم ولا وراهم ولا سامعهم بيت طائفة منهم التبديل بالليل تبديل المكر بالليل البيات بيت طائفة منهم غير الذي تقول قالوا طاعة يبقى عكسها معصية المعصية كانت باتفاق جماعي منهم والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا طب الحل ايه؟ احنا قلنا من بدري الحل ان كل الناس تتدبر القرآن سواء كان مسلم او سواء منافق اللي يقول لك انا اصلا مش عارف انا مش ورا الحل دايما تتدبر عارف تتدبر القرآن احنا قلناها تشوف انت فين؟ هل انا فعلا في نفسي شيء من الشرع؟ خلي بالك كده صوت المنافقين هل مثلا انا بعمل لا تفسدوا في الارض كل ما حد يقول انت غلط اقول له لا ده مليون صح ده انت اللي غلط لا راجع نفسك فيه وغيرها من صفات المنافقين هتشوفها كده افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا احنا بنشوف اللفظ نفسه الحرف بيفرق من ضمن اشهر حاجات بيعملها المنافقين نشر الاشاعات صح مش شرط تكون على فكرة أو نشر الأخبار، مش شرط تكون إشاعة، هتشوف المنجفون دي نشر إشاعات، لكن دي نشر الأخبار. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، شوف في الأول الآية في أيام الرسول أمر من الأمن، حصل مثلا ناس أسلمت وهم هيبقوا قوة للمسلمين، زي ما رأوا هنشوف إيه نعيم بن مسعود كان أسلم وحصلت حيلة كده، هنشوف سورة الأحزاب إن شاء الله عمل حيلة كده وكانت من أسباب انتصار المسلمين في الرسول. قال له أنت رجل واحد، لا أنت عمل كده إيه خدعة يعني، نعيم بن مسعود بين اليهود وقع بين اليهود والمشركين. فمثلا حاجة زي كده سرية انتصرت، أي حاجة حصلت فيها أمن للمسلمين أو الخوف، الرسول أرسل سرية وهزمت، أو مثلا أسر عدد من المسلمين، أو حصل مثلا نقض معاهدة، أي شيء فيه خوف للمسلمين. المرافقين دايما يعملوا إيه؟ أذاعوا إيه؟ أو ما يعرفوا الخبر يدعوا ينشروه. المفروض يعملوا إيه؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. لكن برضه الصحابة الرسول يستشيرهم، نقول ولا ما نقولش؟ اللي في حاجة يقول لك ليس كل ما يعرف يقال. ها؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هو أصل الاستنباط استخراج الماء من البئر. لكن هي استعيرت لإيه؟ استنباط الـ يعني يقول لك إيه؟ اقرأ بين السطور. فاستنبط إيه؟ مش كل حاجة تتقال زي ما هي كده، دي حاجة حتى تتقال بشكل مختلف. لعلمه الذين يستنبطونه منهم ما يقال وما لا يقال وما لا يقال. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. شرط اتباع الشيطان بشكل مباشر اللي هو وسوسة الشيطان، وكده بيحذر المنافقين من اتباعهم للشيطان. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين. حرضهم على الإيه؟ على القتال. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فاكرين نكالا؟ قلنا عقوبة تجعل المعاقب عبرة لغيره. إيه ده؟ ما لناش علاقة باللي فات، أيوة ما لناش علاقة. إحنا قلنا آية القرآن في قطع الحديث عن أهل الباطل، إذا طال الحديث عن أهل الباطل يقطعه بحديث إلى أهل الحق. فكان بيتكلم عن المنافقين بقاله كتير أوي صح؟ وهنا هيتكلم عن المنافقين تاني. فقطعه بحديث للمؤمنين زي ما شفناها في آل عمران أكتر من مرة. مثلا بلى من أوفى بعهده واتقى، مش كده؟ لن تنالوا البر، كانت وسط آيات بتتكلم عن أهل الباطل. هنا الشفاعة الحسنة. في ناس يقول لك أنا ما بحبش الوسطة دي خالص. لا على فكرة ساعات الأوسطة الشفاعة محمودة، تشفع لواحد. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. بس يكون شفاعة في الحق. يعني واحد بيقول لك أنت شغال في المكان الفلاني، طب معلش أنا طبعا من حقي الورق يخلص، بس لو تساعدني يخلص بقاله فترة أقول لك ما بحبش أنا الوسطة. طب ممكن تساعدني أشتغل في الشركة، الشركة ما بتشغلش حد، يكون لازم يكون له حد معرفة جوه الشركة. في شركات كبيرة والله بتعمل كده. ناس كتير جايبين نفس التقدير، ناس كتير يستحقوا الشغل، لكن يقول لك لا انا ماليش دعوه بالموضوع ده. العكس بقى، ومن يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منه، وكان الله على كل شيء مقيتا. ضمن اسم معاني اسم الله المقيت المقتدر سبحانه وتعالى. وكان الله على كل شيء مقيتا. بس انا كده اخطات في اللي انا اتفقنا عليه، ان احنا نعمل ايه؟ نقول اصل الايه في ايه صح؟ نقول اصل الايه في ايه، بعد كده نسقط على الواقع. فهي أصل الآية المؤمنين بيشفعوا لبعضهم البعض أيام الرسول شفاعة حسنة، أو يشفعوا عند الرسول شفاعة حسنة، لكن المنافقين يشفعوا شفاعة سيئة زي التخلف مثلا عن الجهاد. كويس، شفاعة سيئة ليضروا أحد. طيب إيه الفرق بقى بين النصيب وبين كفل؟ يقول لك الكفل في اللغة ما يوضع على ظهر البعير أو الجمل. تعرف الجمل شايفك حاطط له زي بتاع الحصان اللي هو السيرك ده، فبتحط حاجه من القماش. فلما اجي احطها اكيد هساوي بين ايه؟ بين طرفين. هو في مصلحه ان رجل ناحيه اليمين تبقى اكتر من الشمال، اكيد هوسطنها في النص. فالكفل يؤدي معنى التساوي، يؤدي معنى الايه؟ التساوي. وده يناسب ان السياق ايه؟ بواحده. لكن النصيب ممكن يكون نصيب اكبر مما فعلته، 70 ضعف 700 ضعف اضعاف مضاعفه. ربنا لما استخدم اللفظ ده في الخير قال يؤتكم ايه؟ كفلين من رحمته. بص دقه اللفظ القراني، واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوه. وهنشوف في سوره هود ان سيدنا ابراهيم لما قال قالوا سلاما قال سلام كده، رد التحيه الاحسن منها. هي الفرق يعني الفتحه والضمه هتشوفها ان شاء الله. إن الله كان على كل شيء حسيبا. إحنا قلنا مقيتا يعني مقتدرا أو حفيظا، معلش مقتدرا أو حفيظا، وهنا يناسب حفيظا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين إن السلام عليكم ورحمة الله بعشر حسنات، السلام عليكم السلام عليكم بعشر حسنات، السلام عليكم ورحمة الله بعشرين حسنة، ورحمة الله وإيه بس كلها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مش ورحمة الله وبركاته كنز بلغة بركاته صح؟ بيجيب من الآخر سلام ورحمة الله بركاته أي حاجة. أنا والله مرة دخلت شفت ملاحة وبعدين أول يعني أول مرة فعلا ما كنتش قصدي يعني السلام عليكم ورحمة الله، بس مسكوني بقى نزل بقى الأفلام العربية كلها القديمة بقى، وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا بك يا أخي علمت صباحا يا ابن العبد من أين أتيت يا جماعة أنا قلت إيه؟ طب ما هي زميلتنا اللي صوتها يعني مميز كده شغل يعني حرام أمي سلسة حرامتنا رمضان يعني كانت بتخش من أول باب الشركة كانت بتطوف الشركة كلها، الشركة عندنا شبه دايرة العمارة اللي كان فيها صلاح الرئيس باحث عن الدولة السلطان حسين المهم يعني كان جارنا في الدور العاشر، فكان بتلف كده صباح الخير صباح الخير صباح الخير كده خير خير تكسر اشمعنى ما حدش يتقلص عليه؟ هو لازم يقول السلام عليكم سلامه ايه سلامه دي؟ ايه المانع لو قلت السلام عليكم؟ السلام عليكم ورحمة الله حاجة غريبة والله. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا سبحانه وتعالى، فأخبرنا أن يوم القيامة صدق، فمن أصدق منهم سبحانه وتعالى يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. خمسة ونكمل إن شاء الله قاعدين لغاية الفطار إن شاء الله. لا احنا ان شاء الله احنا انا يا جماعه ما بحبش المد والاذى كتير، ما هو حطيت هنا في الفطار يعني يجوا يفطروا معانا اتصل يجوا يفطروا معانا.

طيب اولا ما هجروش، ثاني حاجه ان هم تظاهروا بالامر ده، الحاجه بقى الثالثه عايزين برضه حاجه ملموس، كانوا بيعاونوا المشركين بالسلاح والمال واحيانا يخرجون معهم للقتال. كانوا في الغزوات دي كانوا بيخرجوا مع ايه، بعضهم خرج مع المشركين وبعضهم كان بيحتفي بامداده بالابان والسلاح. فالمسلمين قال طيب احنا لو فلان وفلان وفلان اللي احنا عرفنا هم اسلموا، طبعا هم ارسلوا للمدينه يا جماعه احنا اسلمنا، عارف اسلم يعني ايه؟ هتشيل حته بقى لما نخرج اي تجاره. فالمسلمين قالوا احنا ما نقاتلهمش، لو لقيناهم ما نقاتلهمش، ليه؟ مسلمين زينا يا جماعه، دول بيعاونوا اهل مكه بالمال والسحب عليهم، ايه اللي خلاكم ما تهاجرش؟ احنا مرتاح في مكه، مش عايز بقى مرتاح في مكه. القران بيقول كده بقى ايه؟ التانيين طبعا قالوا دول منافقين، فربنا قال فما لكم في المنافقين فئتين، انتم قسمتم للفئتين، مش هما اللي فئتين، انتوا يا مسلمين ايه؟ فئتين، فئه تقول نقاتلهم وفئه تقول ايه؟ لا نقاتلهم، والله اركسهم بما كسبوا. اركس زي انكس بالظبط، اللي هو الايه؟ القلب على الوجه. فهم كانوا في حاله سيئه اصبحوا في حاله اسوء، يعني كانوا من الكفر بقوا ايه؟ النفاق. لان المنافقين هنشوف بعد شويه في الدرك الاسفل من النار. اتريدون ان تهدوا من اضل الله؟ ده اثبات الضلاله لهم واثبات النفاق، وبص في لفظ بعد شويه ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، ودوا لو تكفرون كما كفروا، خلاص اثبت لهم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. اتركوا مكه الى المدينه. فان تولوا فانت واعرضوا عن الهجره من مكه الى المدينه فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم. هو اصلا فاكر نفسه بيحمي نفسه بان هو بيقول انا مسلم، بيحمي نفسه وتجارته. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. اسلامه ما ينفعوش، عارف ايه اللي ينفعه؟ ان احنا ما نقتلوش. لو بينه وبين قبيله احنا معاهدينها بينه صله، يعني هو يصل الى قبيله معينه، القبيله دي الرسول صلى الله عليه وسلم عامل معاها معاهده، الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق. يا في الحاله دي ان انا هراعي بس الميثاق اللي بيني وبين القبيله دي، الراجل ده يقصهم خلاص مش هحررهم. لكن اللعبه اللي عملوها علينا، عملوا نفسهم مسلمين عشان لما يسافروا ما حدش يعرضهم، لا مكشوفه القران كشفاها. او جاؤوكم، طب افرض بعضهم كان بتحصل ان بعضهم بيخرج في الغزوات كمان، يعني طبعا الغزوات دي بالنسبه للمسلمين، يخرج في قتال المسلمين مع المشركين. بص لو لقيته جاي مكره هتعرفها ازاي؟ هنقول لها علامه باينه، لازم اصل القلوب دي بايدي ربنا. حصرت صدورهم، معنى ضاقت صدورهم، اي يقاتلوهم او يقاتلوا قومهم، اصل هم كانوا زي ما بيقولوا بين نارين، مش عارفين بقى يقاتلوا مع قومهم ولا يقاتلوكم انتم. ولو شاء في جمله دي اعتراضيه بياكد ان هو الكلام ده ما بقي من اسلام في قلبه، ده التثبيت من ربنا. ولو شاء الله ايه؟ لسلطهم عليكم فلقاتلكم. نرجع لموضوعنا، هنعمل ايه؟ هنقاتلهم ولا مش هنقاتلهم؟ هو خارجين مكرهين، هنعرفها ازاي دي؟ فان اعتزلوكم، يعني اعتزلوكم؟ لقيته هو فعلا كان جاي مع المشركين بس ما بيبشرش في القتال. قاعد كده مثلا ايه عند المتاع بتاع المشركين، قاعد واخد له جنب، مش مشترك في ليه؟ في المعركه. ففي الحاله دي والقوا اليكم مستلما، وانت جيت تقتله، على فكره انا مسلم زيك وخرجت مكرها. ساعتها فما جعل الله عليكم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. سبيلا لقتالهم، تقتله ازاي؟ وهو اصلا خرج مكره وفي نفس الوقت ما رفعش عليك السلاح. بس مش كلهم كانوا كده، معظمهم كانوا زي اللي جايه دي. ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم. عارف اللي بيلعبوا على ايه؟ على الطرفين. هم يخرجوا للقتال محتارين. محتارين يعملوا ايه؟ مش عارفين هيشوفوا مين الغلبه لمين؟ الغلبه لمين؟ للمسلمين هيقولوا احنا مسلمين زيكم. لو كانت للمشركين كويس قاعدين انتصرنا معاهم. كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها. يعني لو هم مثلا معركه زي مثلا احد، لو كانوا خرجوا في احد على سبيل المثال ورجعوا سالمين كده، رجعوا لمواطن الفتنه اللي هي في الوقت ده مكه، اركسوا فيها فانتقلوا من حال سيئه الى حال أسوأ. فإن لم يعتزلوكم، احنا ما نعرفش اللي في القلوب. ايه اللي نعرفه؟ كلام الملموس. لقيته جاي يقاتل ورفع عليك السلاح، فإن لم ما بينفي، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم، ساعتها إيه بقى؟ ويكف ايديهم عن قتالكم. ساعتها ما تقولوش ده مسلم، المسلم فين اللي جاي يقاتل معايا، اللي جاي يقاتل مع المشركين. وعلى فكره الكلام ده ينطبق برضه لو خرج مسلمين في جيش ايه الكفار، فخذوهم وقتلوهم، خذوهم يعني اسرى وقتلوهم حيث قفتموهم. شفت بقى في المعركه قال فقفتموهم، لكن الفاتت دي هم تظاهروا بالاسلام عشان يحموا تجارتهم. واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، حجه. قلنا السلطان حجه، برهان مبين يعني واضح في قتالهم. تقتل المسلم زيك او مسلم زيي كان قاعد بيصلي في الجامعه وانا قتلته، ده جماعه اسلموا في مكه اسلموا ولم يهاجروا رجاء ان يحموا تجارتهم اذا تجاروا، وفي نفس الوقت كانوا بيعاونوا المشركين بالسلاح. لا مش كده بس، كانوا بيخرجوا معهم لقتال المسلمين. ما تقولوش قتلت مسلم، لا ده في الحاله دي قتلت من كان يعاون الكافر. طيب بالنسبه للدية، دي طبعا القتل الخطا، وما كان للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه ودية مسلمة إلى أهله. تفرق طبعا من زمن للتاني، يقدرها الحاكم يعني. إلا أن يصدقوا، مين اللي يصدقوا؟ أهل الإيه؟ اللي مات ده. فإن كان طبعا دي سورة نادرة أوي. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، هو كان مؤمن وقتل خطأ، ففي الحالة دي هل ندفع لهم دية؟ فتحرير رقبات إيه؟ مؤمنة، مفيش دية. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، بيننا وبينهم معاهدة. طبعا هي هتبقى التحرير الاخبه والديه، بس قدم الديه ليه؟ عشان يبين ان الاسلام بيحترم المواثيق. فتحرير فديه مسلمه الى اهله وتحرير رقبات المؤمنه. هل الكلام ده ممكن في زماننا؟ ممكن زي القتل الخطا، قتل خطا اشهر حاجه فيه، حد مثلا ضرب حد بعربيه. انا عارف القانون بيقول مين اللي غلطان ومين لما كانش، لو كان في اشاره او في كوبري او نفى او الكلام ده. لكن في ناس فعلا بتتورع عن الامر ده. يعني انا حد حضر معايا في القاهره بتقول لي فعلا انا ساعتها انا خلاص المحكمه حكمت لي ان انا ايه؟ او المرور طلع لي انا ايه مفيش غلط عليا، بس انا دفعت ديه برضه لاهله، بس ما كنتش تعرف اللي جايه ايه اللي جايه. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يجد الديه يجد الرقبه يفتح. فكان فاضل لها صيام شهرين متتابعين، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. الكلام ده ايه؟ توبه من الله، وكان الله عليما حكيما. اشد وعيد لقاتل المؤمن المتعمد. سيدنا عبد الله بن عباس لما بيسال الايه دي طب هنوفق بينها وبين ايه؟ ان الله لا يغفر ما يشرك ويغفر ما دون ذلك، فيقول ايه جمله كده يعني قويه جدا، يقول ايه؟ ابى الله ان يجعل لقاتل المؤمن العمد من توبه. يعني لا، ربنا لا يوفقه لتوبه، يفضل طول عمره يدافع عن قتله للمؤمن ده، ويقول لك لا كان يستاهل ان اقتله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فيقول فهو مش هيوفق للتوبه، هيموت مصر على ان هو كان مسلم. المؤمن اللي قتل المتعمد ده يستحق التوبه، يستحق القتل. فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. القصه دي انا عارف ان اشهر حاجه فيها الى سيدنا اسامه، لكن بواسطه كتب التفسير هيقول لك ان هي منسوبه الى اكثر من واحد من ال يعني اختلفوا في اسم القتيل واسم القاتل نفسه. بقول لك لا مانع ان تكون الاحداث متقاربه ونزلت فيهم جميعا يعني. شيخ، هو المقصود من قتل المؤمن وقتل عشان هو مؤمن؟ لا، قتل وهو مؤمن. وهو مؤمن. واحد قتل مسلم، قتل مسلم زيه. متعمد مش ايه مش خاطئ. فاختلفوا بص الاسماء ايه؟ كتير. فناخد اي روايه منهم. الايه بتقول يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله ايه؟ فتبينوا. يعني هي المعنى تثبتوا. تثبتوا من ايه؟ قبل ان تقتلوا، تبينوا من تقتل، يعني قبل ان تقتلوا ليه؟ اصل اللي جايه حتى بتبينها، يعني اللي جايه بتوضح معناها. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. ده اللي حصل، ان هو المسلم قبل ما يقتل المشرك ده، هو كان في ظنه هو مشرك، بيقول لك تبينوا، تبين الاول. فايه؟ نطق بالشهادتين، نطق بالشهادتين. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام ايه؟ لست مؤمنا. فبص حتى في الروايه بيقول له قائل قال اشهد ان لا اله الا الله اني مسلم، فطعنه فقتله. فلما اتى للرسول قال له يا رسول الله هلكت، قال له انت عملت ايه؟ الرسول طبعا كان ايه؟ في زي ما هو مخضوض كده في كلامه، وما الذي صنعت؟ في من استبره يا رسول الله هلكت. فالرسول اتفاجئ من اتفاجئ بالامر وما الذي صنعت وما الذي صنعت فاخبره بالذي صنع قال له جيت اقتل واحد فقال لي اشهد ان لا اله الا الله اني مسلم فالرسول قال له ايه فهل شققت عن بطن فعلمت ما في قلبك فكنت عرفت اللي في قلبه من ايمان ولا بيتظاهر بالاسلام بص تخيل من رعب المسلم من الموقف ده قال حتى كلامي يضحك يعني فقال رسول الله لو شققت بطنه اكنت اعلم ما في قلبي يعني كنت فتحت بطنه فعلا كنت عرفت اللي في قلبه بص فهمها ايه خد المعنى بالظاهر يعني او اللفظ بالظاهر فقال له لا طبعا انت فهمت ايه فلا انت قبلت ما تكلم به ولا انت تعلم ما في قلبي الامام القرطبي طبعا يقول ولعل هذه الاحوال جرت في زمن متقارب فنزلت في الايه في الجميع سواء كان سيدنا أسامة أو غيره فالآية بتقول ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا كنت تبتغي حتى في رواية من الروايات هو أخذ سلبة سلبة هو إيه كان السيف بتاعه كان طبعا في السيف بتاعه وما معه من متاع فعند الله مغانم كثيرة ممكن يكون كان بيخفي اسلامه مسلم وبيخفي اسلامه خوفا من المشركين بيقول ما انتوا كنتوا في مكه كذلك كنتم من قبل تخفون اسلامكم فمن الله عليكم بعد كده الهجره للمدينه فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا سبحان الله شوف احنا كنا بنتكلم امبارح على ان القران انزل جمله واحده من الفتح الى الناس لكن ربنا سبحانه وتعالى انزلها مرجمه مفرغه حسب الاحداث وكانت بتحصل ان تنزل ايه والصحابه يسأل الرسول فيها زي اعمل الرسول بما انزل اليه فنزلت ايه ثانيه لا يكلف الله نفسا الا وسعها ايه بترد على دي لكن الايه دي سيدنا جبريل نزل بها مرتين طبعا بعلم الله وسيدنا جبريل لا يعلم حتى ينزل بالايه والرسول لا يعلم ايضا حتى تنزل عليه الايه فنزلت الاول لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فسيدنا عبد الله بن مكتوم راجع النبي في الايه طب انا من اصحاب الاعذار غير اولي الضرر من اصحاب الاعذار اعمى فنزل الله جبريل عليه السلام مرة أخرى فالناس يقول لك ازاي يعني لا هي في سبب علم الله ان فلان هيسأل طب ايه الحكمة ان هي تبقى تنزل بالشكل ده عشان نتعلم ازاي ان احنا نتفاعل مع القرآن تقول لي طب الآية دي انا اعرف اطبقها ازاي طب الآية دي منطبقة عليا طب انا كده ولا كده انا مؤمنين وانا مع المنافقين ولا بعمل زي اليهود ولا بعمل زي كذا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه. قاعدين من اصحاب الاعذار وكلا وعد الله الحسنى، عرفت ليه وكل وعد الله الحسنى؟ لان ممكن يكون قاعد من اصحاب الاعذار، تعرف سيدنا عبد الله بن مكتوم نفسه كان يخرج قلناها امبارح مع المسلمين. تقاتل ازاي انت اعمى؟ يقول اكثر سواد المسلمين. اعمل اي شيء اسقيهم الماء. دي مش محتاجه ايه؟ ان واحد يكون واحد ينادي عليا فاروح مصدر الصوت. وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه المجاهدين ومغفره ورحمه وكان الله غفورا رحيما. الناس اللي ما هاجروش احنا قلنا في اول الربع جماعه دول كان مصلحتهم في عالم الهجره امورهم ماشيه في مكه وعارفين يصرفوا امورهم مع المشركين ان هو بيدفعوا لهم اموال يستعينوا بها على قتل المسلمين وفي نفس الوقت هو اسلم عشان يتقي المسلمين لو خرج للشام او لليمن ان هو يبقى في امان على ماله وعلى نفسه. فالناس بقى اللي يقدروا يهاجروا ما هاجروش يبقى ربنا زعلان منهم شويه دي بص كده ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض. انت كنت تقدر تصلي جماعة مثلا أو تصلي عند المسجد الحرام صلاة المسلمين لا كانوا بيمنعوا المسلمين قبل ذلك. فبتقدر أنت تصلي مع الرسول مع الرسول في المدينة ما تقدرش تفضل رايح جاي كده إيه؟ كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ تهاجرتوا المدينة. تخيل بقى إيه؟ فأولئك ما لهم إيه؟ جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة للخروج من مكة ولا يهتدون سبيلا إلى إيه؟ الى ايه يا جماعه؟ الى المدينه. دي واضح الناس نامت ومشغله ايه؟ فاتحه راس رافعه كده. اقول لا تدعونا حيله للخروج من مكه، يبقى ولا يهتدون سبيلا الى المدينه. فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم. وكان الله عفوا غفورا، احنا قلنا زينب بنت رسول الله فقررت الهجره بمخطط زوجها وكان على الشرك مرتين، المره الاولى منعت. من الهجرة، ولدرجة إنها يعني أغرب من يخيف الناقة اللي كانت راكبة عليها وقعت معناها وسقطت، كانت حامل وسقطت حتى توفيت بعد ذلك متأثرة بعد ما هجرت للمدينة متخفية على أثر الإيه إن ما أصابها. واحد من المسلمين رجل سنه كبير لما نزلت بقى الآيات اللي فاتت دي لم تطب نفسه إلا أن يهاجر، هو كان من أصحاب الأعذار. هنا سمعنا كانوا مسلمين في المدينة مسلمين في مكة وما قدروش يهاجروا، مش عشان المشركين منعينهم، كان لهم منع في قومهم يقدروا يهاجروا. احنا شفنا سيدنا عمر أنا لم هاجر كده، مين يقدر يتعرض له؟ من أراد أن تثقله، عارف الناس تحبوا حتى دي يعني أن تثقله أمه أو يتيتم إيه أولاده فليلحقني خلف هذا الجبل. فواحد كان ممكن يهاجر بس مشكلته إن هو لا يستوي على الناقة، ما يقدرش يقعد على الناقة، تخيل سنه كبير لدرجة إن هو نايم طول الوقت طريح الفراش. فقال لأولاده يخرجوه، طب ربنا أعذره لا أنا لازم أخرج. فخرج محمولا، تخيل بقى يخرجوا حاملينه على إيه شكل معين بقى على الناقة أو غيرها، بس هو نايم يعني. بقول لك ما يعني ما فيش يعني بضع ايه كيلوات كده من ايه من مكة ومات، لا منه اضرب كده المدينة ولا منه مات في بلده. قبل ما يموت ضرب كفا بكف فقال اللهم هذه بيعتي لك، وضرب كفا بالثانية وقال اللهم هذه بيعتي لرسولك. فالناس طبعا قاعد يقولوا ايه اللي خلاه يعمل كده، فنزل بيه ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة. مراغما البعض يقول بعنا متحولا، كده المقدم عند أهل التفسير، مراغما متحولا كان يتحول فيه ساعة في الرزق. والبعض يقول مراغما جاي من رغم أنف، رغم أنف دي كناية عن الذل. فلما المسلمين يهاجروا من مكة إلى المدينة فترغم أنف مين؟ المشركين يشعروا بالذل كده، دولة المدينة بتقوى. ومن يخرج من بيته زي الراجل ده مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. في حاله السفر ممكن نقصر الصلاه طبعا. في ناس الى الان يقعدوا يسالونا يعني فعلا كنا في عمره الدار نظمتها، فواحد قلت له صلي قصر من احد اللي حاضرين معانا، قلت له صلي قصر، قال لي مش عارف مش حاسس ان انا يعني احنا لسه بدري على الطياره واحنا مسافرين يعني. هو القصر من ساعه ما خلاص انت خرجت بره حدود البلد يعني ده يسمى بقى ان هو خلاص خرجت ايه مش شرط ايه مسافه معينه يعني. في حاله السفر يعني السفر نويت مجرد نويت السفر بس مش صلي وانت في البيت، مجرد مثلا خرجت بره حدود المدينه وانت مسافر بقى كده ايه يشعر القصر. القصر في بدايته بص بقى يعني كرم ربنا، واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا، كان مرتبط بالخوف من الكافرين يفتنكم الذين كفروا دينكم وياخذوكم اسرى يرجعوكم الى مكه ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. لما امن الصحابه رجعوا الرسول في الايه دي، فالرسول قال جمله مشهوره قوي، قال ايه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقات. أيوة بقينا في أمن دلوقتي بعد فتح مكة وبعد هزيمة مثلا المشركين في هوازن مثلا، فقال صدقة اقبلوا صدقة الله. طيب اللي جاي ركزوا معايا، دي هنتقسم فريقين كويس، فريق الأخضر وفريق الايه الأخضر ده هناك الكاس الخضراء والكاس البني دي، ده فريقين الصحابة. طبعا هي صلاة الخوف لها كيفيات معينة وردت في السنة، واللي برضه الأمر عايز ياخده ممكن يرجع لتفسير الإمام القرطبي اللي هو اسمه جامع أحكام القرآن. نقول الصورة السهلة منها اللي حتى موافقة للآية أكتر، دلوقتي ده اتجاه القبلة وده اتجاه العدو، ده اتجاه القبلة في نفس الوقت احنا كده كاشفين الإيه العدو. فالرسول يصلي، أنا هشرحها قبل الإيه الآية، الرسول يصلي ركعتين. الركعة الأولى يصلي بالإيه بالمجموعة اللي هنا دي، احنا قلنا المجموعة دي لازم تتخيل كل مرة عشان تحفظها حتى لو رجعت، هيصلي فيهم ركعة واحدة. الرسول هيصلي ركعتين، هم هيصلوا معاه يا جماعة ركعة واحدة. طب المجموعة الثانية بتعمل ايه؟ بتحرس كويس عشان لو عدو فاجئهم يبقى يخلي بالهم يعني إلى أن ينتهي المسلمون صلاتهم كويس. طبعا هيأتيها صلاة خفيفة يعني، طيب الرسول يصلي الركعه الاولى كويس، في بين الركعتين جلسه استراحه، ممكن في جلسه الاستراحه دي يطيل فيها ويقوموا ويصلوا الركعه الثانيه لوحدهم ويسلموا وينصرفوا، يعني ما يستنوش الرسول لما يخلص الركعه الثانيه، يصلوا الركعه الثانيه لوحدهم وينصرفوا، ينصرفوا يروحوا فين؟ يحلوا محل الجماعه دول، ها يحرسوا مكانهم، والمجموعه اللي كانت بتحرس تيجي بقى تصلي مع الرسول الركعه الثانيه بالنسبه لهم الايه؟ الاولى. طيب حاجه من الاثنين برضو، يا اما الرسول يسلم وهم يكملوا الركعه اللي فضلهم، يا اما ينتظرهم في التشهد لغايه ما يصلوا الركعه اللي فضلهم ويسلمهم ايه؟ بسلام. يبقى كده مجموعه مسلمين ادركت مع رسول تكبيره الاحرام، ومجموعه ادركت معهم السلام. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك وليأخذوا اسلحتهم، فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم لهناك دول عشان يحموا، ولتأتي طائفة هم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معها. المرة دي قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، يقول لك الركعة الأولى عدت على خير أكيد الثانية هتعدي، لا ده ممكن يكون العدو عامل خطة إيه في الركعة الثانية، الناس خلاص بقت في أمان والناس لابت سلاحها، لا وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وأنت الذين كفروا لو تغفرون، إنهم برضه شايفينكم، لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، لا هيراعوا صلاة ولا غيرها. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، لكن في نفس الوقت وخذوا إيه؟ ممكن فعلا المطر يبقى شديد يؤذي الإنسان. أنا كنت أول مرة أشوف مطر سخن في الرياض، درجة حرارة 43 والدنيا بتشتي، والله المطر كان نازل إيه سخن؟ مية سخنة، تخيل بتشتي عليك مية سخنة. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم، مفيش عذر لترك الذكر. عشان كده والله حتى في المواصلات مش هقول لك افتح مصحف واقرا، ممكن ذكرى بناس استغفار، وبرضه مش استغفار فقط، سبحان الله والحمد لله، اعمل لك ورد كده، ممكن يكون بالعد او حتى مثلا ايه لو انت سايق او راكب مواصلات من المكان الفلاني للمكان الفلاني، سبحان الله والحمد، المكان الفلاني اللي بعده، عشان الناس ما تسمعش السبحه، ما عادش حاجه عد عليها مش هينفع، او مثلا بيسوق لا انت ممكن من المنطقه الفلانيه الفلانيه، سبحان الله العظيم والحمد، من المنطقه الفلانيه اقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، مفيش عذر لايه؟ ان الانسان يبقى قاعد كده ايه؟ هيمان كده في الملكوت يعني سرحان. فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاه، ادوها بقى كامله مش بالخايفيه اللي فاتت دي، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، شوف سبحان الله حتى في الحرب صلاه جماعه وفي وقتها. حمراء الاسد قلناها امبارح، ولا تهنوا تضعفوا في ابتغاء القوم، في طلب القوم، ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. صفحه والايه دي واللي بعدها نزلت في تبرئه يهوديه، بس برضه مش تبرئه يهوديه فقط، عشان ناخد العبره كمان. واحد مسلم، الله اعلم كان مسلم ولا كان منافق، في الاثنين يعني منسوب للمسلمين، صرف درعا، الاسماء بتاعت كتب التفسير في المذكره يعني. سرق درعا سرق درعا وخباها عند يهودي. سرق درع، الدرع دي مش ماسك في درع تلبس كده ايه من حديد، وخباها في شوال دي. خباها فين؟ في شوال دي. طبعا هو شوال كان فيه دي يعني كان فيه اثار من دقيق. وبعدين راح لواحد يهودي قال له خلي الدرع، مش الدرع، خلي شوال ده عندك امان. جاء المسلم اللي اتسرق شك في الايه؟ في المسلم الثاني اللي سرق ده. فجاب اهله معاه، بحث في الدار ما لقوش حاجه. قال لهم انا ما سرقتهاش. بعدين بيبصوا لقوا ايه؟ دقيق. اثار الدقيق. فضلوا ماشيين لغايه اثار الدقيق وصلوا لبيت اليهود. قالوا انت سرقت درع ما سرقتش حاجه. قالوا بس في اثار دقيق عندك. يا معلش هي الدرع اصلا كانت اساسا من المسلم اصلا هو صاحب الدرع كان حاططها في شويه في دي. فالتمسوا الدرع عندها فوجدوه. فاهل اليهودي قالوا ان انا ما سرقش، ده واحد كان سايبها عنده امان والتاني ما سبتش عندك امان، انا لا سرقت ولا سبت عندك امان. فاختصموا الى الرسول. اهل اللي سارق كانوا عارفين ان هو ايه؟ سارق، ان هو سارق، بس كانوا عايزين ياثروا على الرسول في الحكم. يعني اصل الله يرضيك يعني يطلع قبل ما يحكم، يرضيك يطلع ابننا هو المسلم هو اللي سارق، عشان كده قدام اليهود ده يهودي مش قيمه يعني نظرهم يعني. فربنا يقول للرسول ده إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ربنا هنا أعلمه، لكن في قضايا تانية الرسول كان بيحذر الخصوم انكم تختصمون علي وانا ايه بشر، فممكن يكون فلعل احدكم الحن بحجته من بعض فاقضي له، ممكن يكون واحد بيعرف يتكلم كويس حجته قويه، فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فانما هي مشهور الحديث قطعه من ايه من نار فليأخذها او يدعها. انت بتتكلم كويس ادالك حق اخوك لقطعه من النار وانت عشان انت حسن منطقه، لكن في الحاله دي ربنا لازم يخبره ولا تكن للخائنين خصيما. هنا معنى مدافعا، ما عندي خصمين فهو لو وقف في طرف الخائنين هيبقى مدافع عنهم. واستغفر الله، هو الرسول لم يحكم له، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مال قلبه الى ان يكون المسلم بريء. طبيعي ده بقول لك في مسلم وفي يهودي، تقول يا رب المسلم يطلع بريء، يهودي ده مش مشكله، يعني ليس بعد الكفر ذنب. ان الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. هي بس في اسماء خصال القران اللي عاملين بيها طياره دي معلش، وفيها صورتي برضه. جيب لك ورقه ثانيه. ان الله لا يحب من كان ايه بقى؟ خوانا. فيها ايه والله معلش انا اسف انا اخرجت يعني إن الله لا يحب من كان خوانا. دي صعب صعب مبالغة من خيانة السرقة أو خيانة الدفاع عن الـ الـ الشخص السارق ده. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس. كان في اتفاق بينهم بالليل كده، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، اللي هو اتفاق على تبرئة المسلم واتهام اليهودي ظلما، وكان الله بما يعملون محيطا. دفعتم عنهم، ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه اما يكون عليهم وكيلا. انا عارف الايات نزلت او احنا كده عرفنا الايات نزلت في مين، لكن الايتين دول لازم كلنا نصيب منهم. يعني لما تيجي واستغفر تقراها، استغفر ربنا سبحانه وتعالى. يستخفون من الناس، يا خلي بالك، لان اعظم او اكثر شيء بيهدم الحسنات بينسف الحسنات ذنوب الخلوات. الحديث لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة، حديث صحيح، بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، حسنات كثيرة، شوف قد الجبال، يجعلها الله هباء منثورا. طب ليه؟ أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. الناس زي زيهم بيصوموا وبيصلوا وقيام الليل، ولكنهم بص الجملة قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا. خمس كلمات، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. لو أنت عارف الذنب اللي بتعمله ده، لو أنت عندك اعتقاد أن ربنا مش شايفك فقد كفرت، إن كنت تظن أن الله لا يراك فقد كفرت، وإن كنت تعلم أن الله يراك فلما جعلت الله أهون الناظرين إليك. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. اللي جاي برضه تنطبق على ناس اللي بيدافعوا عن اهل الباطل وهم عارفين انهم على باطل، مش كده؟ طيب بيفتح لهم باب التوبه، بيفتح للجميع واحنا معاهم. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله، طبعا يعمل سوءا او يظلم نفسه في حالتين، سواء صغار او كبائر، او متعمدا او خاطئا، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه. ربنا لا تضره الاثام ولا المعاصي ولا السيئات، ولا تنفعه الطاعات ولا القربات، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يربي به بريئا، حتى لو بقول لك ايه كان يهودي، فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. احنا قلنا البهتان بهت حاجه، طبعا هي البهتان مقصود بايه؟ الافتراء يعني عليه كده حاجه تدهش العقول. ده راجل ما يعرفش ان في درع مسروقه ولا يعرف ده راجل بيحافظ على الامانه وايه ما شابه ذلك يعني. فقد احتمل تحمل يعني اكتسب بهتانا واثما مبينا. بص الفضل في الاول وفي الاخر على النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفه منهم ان يضلوك، وما يضلون الا انفسهم، وما يضرونك من شيء. وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم صلى الله عليه وسلم، وكان فضل الله عليك عظيما. سواء الجماعه دول او غيرهم في التناجل وكمان في السر. هي النجوه جايه من ايه بقى؟ نحن لغايه المكان المنخفض، النجوه مكان المرتفع، يطلع مثلا جبل ولا حاجه او يبقوا مكان كاشفين فيه الناس ومحدش شايفه. الغائط. الغائط اصلها كلمه غائط مش معناها قضاء الحاجه، معناها المكان المنخفض، كان بيتحرك مكان منخفض لقضاء حاجتهم فيه. لكن النجوى يقال مقصوده من ايه؟ من المكان المرتفع، مشتقه من المكان المرتفع. فده اصل كلمه التناجي. يقول لك اصله ان تعلو بمن تناجيه بسر معين في نجوة من الارض، يعني مكان مرتفع منفصل بارتفاع عما حوله. ده من ضمن الاشتقاقات، لكن في غيره. يعني ده قلنا مش القول الوحيد، في غيره. النجاة بيقول لك اصله من النجاة، يبقى احنا قلنا المكان المرتفع دي واصله من النجاة، لان الاصرار بالشيء معاونة على النجاة. ماشي. وفي معاني تانية ممكن ترجعوا لها، بقول في المذكرة ان شاء الله. مش هيطلع منها سؤال بره المنهج. اصلا ما اقدرش اقول كتاب يعني او كتاب، هي مذكرات يعني. طيب ان شاء الله يبقى في كتاب باذن الله. لا خير في كثير من نجواهم من تناجي الناس، فالاحسن كده. عشان كده كل ما الاقي اثنين بيكلموا بعض اقول لهم يعني كلموا في ايش؟ اقول حاجه يعني، يكون مثلا بيقولوا حاجه عليا ولا حاجه. لا خير، غالبا هتبقى كده. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقات او معروف او اصلاح بين الناس. إلا من أمر بصدقة. ليه؟ أمر بالإخلاص أو معروف أو إصلاح بين الناس. برضو أصلا لو قلت للاثنين اللي هصالحهم إن أنا على فكرة أنا رايح أصالح بينهم، لا الأحسن يبقى الكلام ده كان بينا في السر بنتفق عليهم، الاتفاق ده مش حرام عشان نصلح نصلح ما بينهم. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. اللهم اجعله من ربي. العكس بقى، ومن يشاقق الرسول يخالف امر الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. هو كده اختار طريق غير المؤمنين، وطريق غير المؤمنين اكيد مخالف للقران والسنه، لكن في النهايه ونصله جهنم وساءت مصيرا. شفناها مع اليهود، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مع اليهود وما يشرك بالله فقد افترى اثما. لكن هنا كان بيقول ايه؟ ان هو اختار غير طريق المسلمين، فعشان كده قال فقد ضل ايه؟ ضلالا بعيدا. الاصنام لو تلاحظ اساميها معظمها مؤنثه، زي ايه؟ اللات، العزى، منات. وبرضو العرب هنشوف بعد شويه ان شاء الله، او بعد يعني كم صوره كده، كانوا يعبدوا الملائكه من دون الله، وقالوا الملائكه بنات الله، تعالى الله ما يقولون. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا متمردا لأمر ربه عاصيا لربه. لعنه الله وقال لا. ده مين اللي قال؟ ده الشيطان. لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، نصيب مفروض من الطاعة يبقوا أتباعي، ولأضلنهم ولأمنينهم. احنا قلنا ممكن تكون جاية من الأماني أو ممكن تكون جاية من الأكاذيب. ولآمرنهم فلا يبثكن آذان الألعاب. هناخد بكره ان شاء الله البحيره والسائبه والوصيله. قطع اذان الانعام، ولآمرنهم فلا يبتكن اذان الانعام. الانعام لو لها صفه معينه كده، ف يعني مثلا ولدت 10 او مش عارف جابت سبع عناقين يعني توائم ورا بعض او اثنين في بطن واحده، فلهم صفات معينه كده بيطلقوا عليهم الاسماء اللي هنقولها دي بكره ان شاء الله. ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. طبعا هي دي اصل الايه، لكن يدخل ايضا فيها ان هو بيغير خلق الله. البعض طبعا اكيد هيسال دلوقتي سؤال مشهور يعني في الحته، يقول طب عمليه التجميل. والله انا يعني بقول الامر ده يرجع يعني يرجع فيه لايه؟ لعالم ثقه، فتوى تفرق من شخص للتاني، لان في البعض بتكون في ضروره طبيه اصلا للامر ده. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. قلنا غرور قبل كده الخداع. اولئك مأواهم جهنم، كلام بقى واضح. ولا يجدون عنها محيصا مهربا. والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. شفنا من أصدق من الله حديثة بعد من شوية. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الآية دي استشهدت بيها ما كنتش متخيل ممكن يكون حد من المسلمين. أنا مسك في موقف الفجر النهاردة وولاد والله كبار يعني يعني ظني إن كان فيهم واحد ممكن يكون مثلا أكبر من عمر مثلا. لا عندك كم سنة؟ إيه؟ يعني لا يبقى أكبر أكبر منك كمان ممكن 15-16 سنة. ولاد بيصلوا بقيتهم طالعين معلش أنا آسف هقول الألفاظ بس مش هكملها يعني. طبعا هو بيصلوا الفجر النهارده الله اعلم غالبا اول مره كانوا يصلوا الفجر. طبعا هو المسجد ما كنتش شايفين امام مسجد دورين يعني. فقعد بيقول ايه بص الامام ده يا اما ضارب برشام يا اما حشيش يا اما مش عارف. فوقف ما في ايه انتوا في ايه اللي حصل؟ طبعا انا فاهم ايه اللي حصل. قوي ده كده احنا صلينا 3 ركعات الفجر كويس. قلت له حبيبي في حاجه اسمها اول واحده في حاجه اسمها سجود تلاوه. قال لي لما نقرا القران نسجد في الاخر. قلت له ده سجود التلاوه؟ قلت له يعني مش عارف تبقى كبير كده ومش عارف يعني او يصح. قلت له مش صح يقبله مش عارف. قلت له في 14 ايه في القران لما تقراهم حتى لو في الصلاه تسجد. الامام كان بيقرا سوره السجده تفتح المصحف سوره السجده سجد الامام انتوا ركعتوا ما كنتوش شايفينه ما كانش حد بيصلي معاهم كبير فانتوا ركعتوا كويس قصدي هو المفروض تسجدوا وتقوموا هيكمل قرايه. هم طبعا ركعوا وفتكروا جاب ركعه ثانيه تخيل بقى الايه وايه واكتر حاجه جت في بالهم بقى مصطلح بقى الايه الكلام اللي قالوه ده على الامام. ففعلا ما تستغربش ان في ناس فعلا بعيد عندنا. انا في مره بحفظ اطفال قعدت فتره طويله 15 سنه ما حفظ الاطفال بس يعني. ففعلا في البيوت شفتها الاسئله العجيبه اللي بعضهم ما كانش حافظ التشهد ابتدينا التشهد اللي يقول لنا حاجات يعني في الدين زي ما بيقولوا ايه احنا ما تخطوش بالنا حد ممكن يسال فيها. زي مثلا انا مره كنت بقى في سوره الكهف لمجموعه وكان معظمهم حتى بعيد عن الدين حتى سواء في لبسهم او في ثقافتهم. فانا بتكلم عن اللي قلنا عليه النهارده استشهدت بايه سوره النساء كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غيرها بدل منه. فانا ما اتكلم وانت خوف من النار فمتخيل الناس ايه هيبكوا يعني او يتاثروا. لقيت اثنين انفجروا في الضحك ومنهم واحد حتى يعني منصب كبير قوي في شركه مايكروسوفت اللي هو زوجها يعني اللي كان موجود. يا جماعه بتضحكوا على ايه؟ قالوا لا والله احنا فرحانين. ده من فرحه طول فرحه ايه؟ ان احنا الحمد لله مش داخلين النار كويس. قلت لهم يعني بامرت يعني مش بامرت يعني انتوا ضمنتوا ازاي؟ قالوا مش احنا مسلمين؟ احنا عشان احنا مسلمين مش هندخل النار لكن غيرنا بيقول ان هو عشان على دينه مش بس اكيد احنا الصح. قلت لهم بصوا في ايه في سوره النساء تقول ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون. شايفين الترتيب فتيله نقيره فتيله نقيره. قالوا يعني احنا داخلين جماعه في حاجه اسمها موازين يوم القيامه. فاما من ثقلت موازينه واما من خفت موازينه اللي حسناته اكثر هيدخل الجنه وربنا يعفو عن سيئاته. لكن سيئاته اكثر او في فرائض كان تاركها زي صيام رمضان الناس دلوقتي بيستخفوا بيه زي موضوع الصلاه او غيرها او غيرها الحقوق يدخل النار لكن لا يخلد في جهنم. الموحد مش من امتنا بس من كل الامم لا يخلد في جهنم يخرج بالشفاعه. هناخد في سوره الروم في سوره الحجر ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين لما يروا خروج عصاة الموحدين من النار. فالموحد لا يخلد. لكن في برضه ناس بيستخفوا يعني مش بيستخفوا وعايز يقول شريعتنا ما فيهاش تكفير جميل بس مش لدرجه ان انت تقول ايه يا جماعه ما تكفروش حد اصلا القاتل ولا اللي سارق ولا اللي زاني ولا هيدخل النار كده شويه وبعد كده يطلع بالشفاعه. شويه دول بحسسني شويه دول ايه ربع ساعه ياخد له لفه مثلا ولا حاجه ياخد له جوله. ده غمسه في جهنم تنسي كل نعيم الدنيا لأنعم اهل الارض. ففي في وسط في الايه في التعامل مع الناس. ومن احسن دين الله ما جعله مما رب. شوف الاخلاص لله سبحانه وتعالى قيمته ايه. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن. اخلاص واحسان واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا. طبعا دي اعلى درجات المحبه عشان حد ما يفتكرهاش ان ايه خليل يعني صاحبه يعني ياخد رايه يعني. لا لا دي يقول لك اللفظ ده اعلى درجات المحبه واتخذ الله ابراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا. شوف محيط علم وقدره عارف بيقولها قبل ايه؟ قبل حقوق الضعفاء. ربنا محيط بيت علمه وقدره. ويستفتونك في النساء يقول الله يفتيكم فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن ليه المهر. نقول لها خصوصا بتحصل في اليتيمات. انا برضو باكد معانا في اشرفك بكره ان شاء الله اول ثلاث صفحات ما قلناهمش يعني كنا برضوش نعلق هنعيدهم لكم هناك ان شاء الله هنعيدهم هناك. ففي اول الايه بتاعت فان طبنا لكم عن شيء منهم نفسا فكلوه هنيئا مريئا كان قبلها ايه؟ مثنى وثلاثة وربع الايه دي. فالايه دي تتكلم نفس المعنى. كان في الجاهليه يتزوجها ولا يعطيها مهر وياخذ مالها ولا يعطيها حقوقها وترغبون ان تنكحوهن. فهناك قال له ما جاتش على الايه؟ على دين. فممكن تجمع بين اثنين او بين ثلاثه او بين اربعه. والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط. في جميع الامور بقى مفيش قاعده اتعامل مع اليتيم ازاي ومفيش كتالوج. ان في حاجات معينه ان انت ايه؟ تعملها. مفيش حاجات معينه تعملها. في كل الامور الاحسن اعمل ايه اليتيم؟ اتجله في كذا ولا في كذا؟ ده ماله؟ اشغله في كذا؟ ده مفيش حاجه اسمها كده. في كل الامور لليتامى بالقسط. بالعكس وما تفعله من طيب فان الله كان به عليم. لفظ الصلح هنا مش قصده يتصالحوا. الله أكبر الله أكبر. لكن في حاجة اسمها صلح الإيه؟ الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا بس عايز يتقدم دلوقتي للشباب عشان نصلي على طول. الإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. فاكرين النشوز قلناها كتير قوي ترفعا هنا ترفعا عنها او اعراضا عنها بالكليه. يعني الاولى اخف من الثانيه. يعني بينهم ايه شيء ولا لا يريدها كامراه او زاهده فيها وهي خافت انه يطلقها ففي الحالة دي ممكن يعملوا اتفاق بينهم لا يطلقها وتتنازل عن بعض الحقوق سواء في المبيت أو في النفقة. تقول لي طب إيه اللي يخليها توافق على كده؟ أتكلم على حالة عامة مش كده؟ حالة عامة تناسب بعض الناس. بعض الناس يناسبهم الحالة دي، اللي ما يناسبهمش عندهم الآية الثالثة. فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، معنى اتفاق، تنازل عن بعض الحقوق الشرعية أو الإيه المادية. والصلح خير، ممكن يكون خير لبعض الناس في بعض الحالات. الصلح اللي هو الاتفاق ده وأحضرت الأنفس الشركاء، لما كنتوا تعملوا الاتفاق ممكن هي مش عايزة تسيب ولا حاجة من حقوقها، وهو مش عايز يديها ولا حاجة، فحاولوا تشوفوا حاجة وسط بينهما الاثنين. وإن تحسنوا وتتقوا، بص يقول لك لو أنت اتفقت على حاجة واديتها أكتر، إحسان ده ولا لا؟ مش كده قال فإن الله كان بما تعملون خبيرا. طيب، في حالة التعدد ما قالش ولن تعدلوا، قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولا حرصتم. فباتفاق المفسرين جمهور المفسرين عدم الاستطاعة القلبية، عدم الاستطاعة القلبية. الميل بقى هنا لأن حتى الرسول كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، يقسم بينهم في النفقة في المدين حتى في مرض موته، أين أنا غدا أين أنا غدا، يمرض في بيت أزواج حسب إيه مكان كل واحدة يوم يوم. وكان ستنا سودة نفسها يقولوا إيه لا تطلقني واترك يومي عائشة، وكان يحب أن يكون في عائشة، فبالاتفاق بينهم اتفقنا أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها. فلا تميلوا كل الميل في الميل بقى في النفقة أو في المبيت، ده في النفقة أو في المبيت. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، واحدة منهم لو كانوا أكثر من اثنين كالمعلقة. هنا بقى خد بالك، شوف النزل بتبسط خواتيم الآيات. الأولى قال وتحسنوا، لأن الولد دي أحسن في التعامل إن بعد ما كانوا اتفقوا على حاجة يديها أكتر. الثانية تصلحوا إيه بقى؟ إصلاح إيه؟ وإن تصلحوا في القسم المادي بينهم في الحقوق المادية وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما عن الميل القلبي. من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ عائشة، ومن الرجال أبوها سبحان الله. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. نقولنا بعض الآيات كانت في أول الصورة النهاردة، والآية بتاعت نزل شول، طب إيه اللي خليها تصبر على كده؟ ما حدش قالها تصبر. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض. في جملة كده يقول لك وصية الله للأولين والآخرين، إيه هي؟ التقوى. إحنا من أول رمضان بندور عليه. قلنا اهدنا الهداية في القرآن، ذلك كتاب الله فيه هدى. طب الهداية قصرها على مين؟ على المتقين. بعد ما وصفهم قالوا أولئك هم المفلحون، دول المتقين بس. وقال قال كتير زي آيات الصيام، أشهر من آيات الصيام. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. بص يناسبها إيه؟ بص اللي فاتت وسع حكينا جاي ساعته. وسع الفضل حكيم في يعني التضييق أو في التوسيع على من يشاء. غنيا حميدا، غني عن عبادة من في الأرض. إن تكفروا فإن الله غني عنه، لكن ما يقولكش تكفر ولا يفضل يعبد الكفر. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. بص برضه ايه علاقتها الناس اللي عايزين يراجعوا حفظهم، انا برضه بحاول الناس اللي حاضروا معانا يستفيدوا شويه. وكفى بالله وكيلا اي شيء يذهبكم ايها الناس. بقول لك هو مش محتاج الناس، انا محتاج فلان يعني ايه بتوكل عليه بعتمد عليه في بعض اموري. طبعا مع التوكل على الله سبحانه وتعالى من باب اخذ الاسباب، فلان انا موكله يعمل كذا، لكن ربنا لا يحتاج الى الناس. يبقى عرفنا التكرار كانت الاولى وكان الله بما يعملون محيطا قبل حقوق الضعفاء، محيط بالعلم وبالقدره، خلي بالك ما تظلمهمش. وهنا غنيا حميدا، غنيه عن ايه؟ من كفر، عبادة من كفر، إيمان من كفر. هنا يناسب بقى ما بعدها إن يشاء يذهبكم. واضح؟ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. خدناها برضو في البقرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة لا توازن وكان الله سميعا بصيرا. لأهمية الآية دي هقولها عشان لو حد عايز يزوغ بعد العصر. أنا عارف الحركات دي، حسيت بعض الناس هيزوغوا بعد العصر. صح؟ يا أيها طيب، معنى الفطار يعني؟ احنا اول حاجه في الفطار جت الحمد لله في بطيخه في الثلاجه. احد الحضور والله يصدق ان في فطار يعني، فيعني تصدق عنها بطيخه جايبها لاهلي يعني، حد شغل منها حاجه. الآية دي أصلها مهمة جدا، دلوس في محكمة من دول أوروبا مترجمة معنى الآية دي، مترجمة معنى مش لإيمانهم بالقرآن، لكن حاسين فعلا فيها إيه كلام حكيم يعني في يلاقيه تطبق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، قوامين صيغة مبالغة من القيام، دائم القيام بالقسط في العدل في جميع أموركم، شهداء لله. بكرة هنشوف العكس في النساء في المائدة، النساء السين الأول القسط الأول، بكرة هنشوف كونوا قوامين لله شهداء بالقسط إن شاء الله. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، تقول لي يعني أشهد بالحق حتى والحق ده هيضر أهلي مثلا أو قرايبي. أيوة الحق مع مين؟ أصل دول قرايبي، أنا بقول لك الحق مع مين صح مش معاهم، اشهد. بقول لك ولو على أنفسكم، الحق مش معايا أنا، إياكم غنيا أو فقيرا فالله أولى به. ما دام ناس أو كتير من الناس بيتعاملوا في الموضوع ده يقول لك إيه، بص إحنا نشهد للفقير، بس الفقير هو اللي ظالم هو اللي غلطان، معلش ما الغني يعني ده ربنا موسع عليه يعني ما جاش على الفلوس دي يعني الفقير هياخدها منه. عشان كده حتى جاء يعني من ضمن تفسير إن أخي له 99 نعجة وليها نعجة واحدة، لما نسأل الله إن شاء الله ونشوف إن هي كلام على النساء ده بعيد عن الحق وكل البعد. ايش ضمنك؟ ما ممكن يكون اللي ليه نعجة واحدة اصلا كان اخدها من اللي عنده 99، ممكن يكون هو اللي غلطان، ممكن ما قدرتش على 99 اللي عندك. انا ال 100 طبعا هو القاري قال ايه؟ قال له عشان اكمل بيها ال 100، ممكن يكون بتاعته اصلا. اياكم غنيا او فقيرا فالله اولى بهم، زي ما برضه قلنا في ربع الاولادات، في ناس زمان نجوا على الرجال على الرجال في حاله الطلاق، ده وصى على الرجل مرتين، انا عارف فعلا نفوس الناس لا تكلف نفسه الا وسعها، ادي وصل على للرجل ما تكلفوش فوق طاقته في الانفاق. لا تضار والدة بولدها، دي على ايه المرأة، رجع تاني على الراجل قال ولا موجود له لا يضر بولدها. طب هنا بقى فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، فلا تتبعوا الهوى انتوا لا تعدلوا بين الناس وان تلووا او تعرضوا، دي حاجتين بقى ايه الناس بيعملوها قال يعني كده اذكياء. تلووا اللي هي تحريف الشهاده، تحريف الشهاده. طب تعرضوا اللي هي بقى الناس بيفتكر كده عملت بقى. طب بص انا مش هشهد احسن، اصل لو شهدت يا اما هشهد بالباطل ان قرايبي دول هم اللي عندهم حق، او ان انا اشهد بالراجل اللي فيها ضرر قرايبي، يبقى احسن ما اشهدش خالص. على فكره ما تشهدش زي تشهد بالباطل بالظبط، فان الله كان بما تعملون خبيرا. صلي 4 ركعات ان شاء الله بعد كده العصر. الصلاه هو احسن صح؟ نعم شباب نصلي برا معلش، صلوا لكم مروحة، هصلي برا احنا وهم يصلوا. انا عارف ان كتير مستغرب من موضوع صلاه 4 قبل العصر، اللي هقول لكم الحديث بعد الصلاه ان شاء الله. صلاه 4 ركعات كلها، العيد صلي في القاعه الثانيه او يصلي هنا نشوف زي هيصلي هنا في العشاء هيصلي ربنا اه ان شاء الله الشيخ هيصلي هنا الشيخ هيصلي هنا في مكان هو لسه بيصلي الصبح في مكان ما فيش جوه بعد كده في الجلسه فبقول له نخلص من الالفات اللي عليك ستين فرقت معايا والله العظيم اللي لها ما كنت اتحرك لما خدت شويه لما انا ما بعش نفسي من النهارده كنت بعمل

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا انا تعودت عليه، انا كنت بعمل عيون شمال وبعدين لما قال لي كده تعودت عليه، بس رجعوا قالوا تاني طب ما هي دي ايد وهتشهد علينا برضه. بس هو كان بيسمح باليمين بس، يعني خلينا في اليمين بس صح كده تشهد علينا، يعني لازم تشهد انها تبعت البرصه عشان تعرف عليها. ده الرأي اللي هو كلام واضح بقى جدا. يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل، ولا كلمه محتاجه تفسير. فمن يكفر بالله وملائكته ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ان الذين امنوا ثم كفروا، بيتكلم على المنافقين، ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقة ولا ليهديهم سبيلا. طريقة بآخر السورة طبعا سبيلا إلى الإيمان اللي هم مين؟ أهي بيقول لك بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. أبرز صفة من صفات المنافقين الذين يتخذون الكافرين، فكل لا يتخذ المؤمنون الكافرين في البقرة فقال عبران أنا آسف، لا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا أولياء في حالة الإيه؟ الحرب والسلم. أيبتغون عندهم العزة، البعض احنا قلنا كان بيعمل كده في المدينة، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. تبقى المواليين زي الكفار، قلت الكفار دول دايما بيكفروا بيستهزئوا بآيات الله، ده أصل الآية. لكن العلماء استنبطوا منها عارف أضعف صوت والله بيوصل هنا، اي حد يتكلم على جنبه اضعف صوت بيوصل، ما بالك بقى باللي قدامك على طول. فالعلماء استنبطوا منها يعني زي ما بقول بقى ايه، باحوال العصر، في بعض البرامج اللي بتذكر من القرآن أو من الرسول أو سواء برامج على النت أو حتى برامج تلفزيونية أو الأعداد اللي شبه دي، لا ما تقعدش معهم. تقول لما أضع عشان يمكن أدافع، يمكن أقول حاجة مثلا في جروبات على الفيس مثلا أستغى ناس عاملة لايك للصفحة، تعمل لايك للصفحة يقول لا عشان برد عليهم. لا، هو ربنا بيقول فلا تقعدوا معهم، ده اللي هيخليهم يتكلموا كلام تاني حتى يخوضوا في حديث المغيرين. لو عملت كده إنكم إذن إيه؟ مثلهم. ده الكلام مش بسيط. أيبتغون عندهم معلش إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. المنافقين دائما إيه مع الطرفين الذين يتربصون بهم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم كمسلمين، وإن كان للكافرين نصيب قالوا إيه ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. استحواذهم طبعا استحوذ معنى استولى، يعني طبعا استولينا عليكم بالرعاية مش استولى على أنفسهم، يعني أحطناكم بالإيه بالرعاية. إحنا كنا وسط صفوف المسلمين بس كنا دايما بندافع عنكم، كانوا كافرين كنا دايما بنثبت المسلمين على الجهاد، كنا دايما بإيه يعني نفعل أفعيل لم تكن تقدروا عليها. ده في المنافقين يعملوا حاجات الكفار ما قدروش يعملوها. ليه بقى متسمي بس انا المسلمين ويتكلم على الاسلام وعلى القران ولا اصل الحديث ده فيه مش عارف اصل المفروض ان ما ناخدش بالحديث وناخد بالقران، ما يعملش الكلام ده كافر صح، لكن هو منافق وسط صفوف المسلمين والناس بيسمعوا كلامه. فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. خلي بالك ممكن في وقت من الاوقات يتخذوا طريق النصر ويتخذوا طريق علو الصوت وعلو الشأن، لكن مش هيستمر الامر ده، لان يجعله سبحانه وتعالى سبيلا ايه لاستمرار علوهم على المؤمنين. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم من ابرز صفاتهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى. خلي بالك بعض الناس بيبقى فيه صفات من صفات المنافقين. احنا قلنا في منافق في نفاق اصغر وفي نفاق اكبر. اكبر اللي هو بيبقى هو مش مسلم تعمل نفسه مسلم، لكن نفاق اصغر فيه صفات من صفات المنافقين. في ناس الصلاه بتبقى فعلا على قلوبهم ثقيله، راجع نفسك الامر ده يخليك تقوم للصلاه بنشاط انك تتجنب تبقى منافقين. قاموا كسالى يلغون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. في ناس لما الامام يطول القراءه بعد فتحه الصلاه السريه ما يقراش حاجه. في ناس الامام يطول في السجده ما يغلط سبحان ربي الاعلى ولا خالص وسكت. مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. لا منهم حصل كافرين ولا منهم حصل المؤمنين، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا ايها الذين امنوا بالفاظ صريحه بقى وفات قال الذين يتخذون على المنافقين المره دي نهي، لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين. اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، حجه ظاهره في انكم لستم مؤمنين في تخلي عن نصركم. ان المنافقين هل يا ترى الكفار اكبر عقوبتهم ولا المنافقين؟ الايه بتقول لك المنافقين. ان المنافقين ايه في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا بالتحرم بالتوبه الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله عن طريق القران والسنه واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. ليه ربنا بيفتح التوبه؟ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. ربنا سبحانه لا يزيد عذاب احد. ما عادش منتشر اللفظ ده اللي هو ايه الصيام على عذاب، عذاب فين بس؟ ده حتى احنا شفنا وعلى الذين يطيقونهم فدية الطعام المسكين، ده حتى اللي هيؤدي الى يعني مش هلاك مباشر، مشقة شديدة يعني اللي هو المريض، حتى في مرضى احنا بنقولهم كده وهم بيصروا على الصيام سبحان الله بيجدوا الصحة. يعني اعرف ناس من قرايب الاطباء يقولوا لهم لا انت المفروض ما تصومش عشان كده مواعيد الدواء ينظموها بين المغرب والعشاء، من بين المغرب والفجر المغرب والفجر وقت طويل، يعني ما ينفعش حتى مع الدواء مظبوط الناس عارفة الدواء، وربنا سبحانه وتعالى يعني بيبارك لهم في صحتهم ويغفر. لكن ما بقولش كله كده، لكن انا بقول سبحان الله رغم الناس ممكن يفتوا عن كل يوم مسكين عن طعام عن يوم كل يوم ايه طعام مسكين، لكن ربنا بيبارك لهم في صحتهم. يعني ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. ما يحبش الجهر، الجهر بإيه؟ بالسوء من القول، إلا من ظلم. لأن طبيعي إن الظالم مش همدحه، هذكره بسوء، أقول إنه ظالم، أقول إنه مفتري، لأنه هو بيأكل حقوق الناس، بس مش هكذا إنه هو ابن ستين مش عارف، لا مش درجات. أنت تقول ظلمني، تقول أكل مالي، تقول كذا، لكن خلي بالك برضو ربنا يقول كده الله سمينا عليما، شفت عليم بالنية. وبرضو احنا قلنا موضوع الفضفضة ده اللي هو ايه، في ناس طول ما هي ماشية في الطريق عمالة تحكي. انا مرة واحد وقفت هنا وشايل والله شايل تقيلة كانت من الدار ورايح بيها كده مشوار، فوقفني قال لي المحل اللي جنبي خد مني مش عارف كم متر عشان يعلق عليهم، هو محل كمبيوتر جنب محل ملابس، وقال لي خد مني والديك اللي عمله ده مش عارف. قلت له بص طبعا كنت لابس حتى الاسطان كده جلابيه، فقال قلت له بص هو ممكن انا غريب على المنطقه، فممكن مثلا تروح للشيخ الجامع اللي هنا ده وتقول له هو ان شاء الله عارف ان هو مأذون حتى في المنطقه يعني، تروح للشيخ الجامع. قال لي الشيخ فلان المشايخ دول كلهم اصلا ولاد. قلت له ثواني بس ما انت موقفني ليه؟ كويس؟ قال لي اسمع بس يا اخي الاخر. وفضل ايه حتى هو ماسك ايدي حتى من ساعه السلام يعني نزلت الكاس، بعدين شويه لقى واحد تاني في الشارع قال له ده فلان مش طلع اصلا بيعمل الكلام ده بيغيظ التاني يعني، او مستغلين ان هو ايه بيعاند التاني، ان انا كل واحد هيعدي في الشارع عندك. انت لا مقتنع ان الشيوخ ممكن يحلوا ولا مقتنع ان مش عارف ايه الكلام ده، ممكن يكون هو اللي غلطان اصلا. فبقول لك الكلام ده انك ترفع الامر لمن يرد عليك الظلم اللي هيجيب لك الايه حقك، فاكيد مش هتمدحه ممكن ودي من ايه من اللي فيها غيبه. هناخدها ان شاء الله في موضوع سوره الحجرات، ان في ست حالات يجوز فيهم الغيبه، منها الحاله دي ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا. في العلماء لهم اتجاهين، اتجاه بيقول ان هو كده بيغير الموضوع، بيتكلم ان تبدوا خيرا او تخفوه اللي هي في الاعمال وفي الاقوال، زي ما احنا قلنا قبل كده سرا وعلانيه، ان تبدوا الصدقات اي حاجه تعملها عشان الناس يقتدوا بيك. والبعض يقول لا في موضوع الايه الجهر بالسوء من القول، انك ممكن تبديه وممكن ايه تخفيه، ده اتجاهين المفسرين. وبعد كده ندب للعفو عن السوء، يبقى اما موضوع مختلف عن الموضوع ده باب تغيير الموضوع، هنشوفه حتى واضحه جدا في سوره الزخرف، سوره الشورى، انا اسف سوره الشورى، هيجي كلام عن العفو هيفصله رغم الكلام مش ورا بعضه، كلام على افحى بصوره بكلام كعاده القران في التعامل مع النفوس، لان اللي ممكن وهو بيخاطبهم مش عايز يكمل السماع ما يستمعش الايه بيت الكلام على العفو، فيغير الموضوع الى ثاني يندب العفو اليه. في سوره الشوره الايات اللي فيها بعض الصفات اللي حتى فيها الايه الجمله او الكلمه اللي سميت الصوره باسمها سوره الشوره، يا ريت تبص عليها لو حبيت يعني فعلا من باب التعامل مع الناس. فممكن يكون تغيير الموضوع ان تبدوا خيرا او تخفوه، موضوع ابداء الاعمال والاقوال ليقتدي بك الناس او تخفوه ليكون اقرب للاخلاص، او ابداء بقى الايه الجهر بالسوء من القول او اخفاء او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا. اهل الكتاب فريقين، عندي اهل الكتاب والمؤمنين، ومش هقول حاجه خالص، الايه واضحه جدا، ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ايه نؤمن ببعض ونكفر ببعض، زي ما كفروا بسيدنا عيسى مثلا من اليهود، زي ما كفروا بالرسول من اليهود من النصارى، ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، سبيلا للايمان، اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. في المقابل والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما. واضحه؟ يسالك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء، قالوا للرسول كده، فقد سالوا موسى اكبر من ذلك، قالوا رجع لخدمه سوره البقره، فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، لكن خير بني إسرائيل هتكون في الأعراف إن شاء الله بسبب ظلمهم. ثم اتخذوا العجلة، اتخذوا إله من بعد ما جاءتهم البينات عن صدق سيدنا موسى، فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا، حجة ظاهرة على من تخالفه على من يخالفه، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم بأخذ الميثاق عليه، جبل الطور عشان يأخذ عليهم الميثاق زي ما خلناه موضوعين والثالث في الأعراف، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. اللي بيتلخبط في الموضع ده نقول له زي الترتيب بتاع سوره البقره، كان عندك الصفحه اليمين فوق بتاعه ادخلوا الباب سجدا وقصه اصحاب السبت في الصفحه الشمال قبل قصه البقره، يبقى نفس الترتيب. واخذنا منهم ميثاقا غليظا، قلنا عهد مؤكد مش كده، هنا غليظ في ايه؟ في التأكيد صار في كتبين او مع انبيائه بالايمان بالله سبحانه وتعالى وطاعته وطاعة رسوله طبعا في حقهم سيدنا موسى. فبما نقضهم بسبب نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق كل ده طبعا كلام خدناه قبل كده وقولهم قلوبنا غلف لما نرسل قلوبنا غلف على أغطية تحجب عنا فهمك أو الإيمان بك بل طبع الله عليها بكفرهم. شفنا شباب صوت البقرة هناك بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون هنا بل طبع الله عليها بكفرهم ختم عليها فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما ادعوا ان هي زنا واتت بعيسى من الزنا وقولهم ان بص الاستهزاء ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وده يدل عليها النصوص حتى في كتابهم لغايه اخر لحظه بيقولوا انت الذي تقول انك اله او لا ده ما سمعتش النص ده انت تقول انك ابن الله هو مفيش مره قال ان هو اله انت الذي تقول انك ابن الله فقال انتم تقولون اني انا هو فيقول لك النص ده حج عليهم لو كان اصلا اله كان لهم ايوه لو كان شجاع كان لهم ايوه ولو كان حتى خايف كان لهم لا عايز لهم انتم اللي بتقولوا الصبح عمال افهمكم مش انا انتم الذي انتم تقولون اني بالنص كده انتم تقولون اني انا هو وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا في شك حتى بقول لك في عقولكم حتى عندهم في العقيده برضه مشكله حتى الشيخ احمد ده كان عليه المناظره ايه من دحرج الحجر حجر المقبره ده استهزاء به ده كان من باب التهكم به بل رفع زي ما قالوا سيدنا شعيب انك لانت الحليم الرشيد فيصدق غيرها يعني بل رفعه الله اليه طبعا ادغام اللام في الراء بل رفعه الله اليه شفناها إني متوفيك آخذك وافيا بروحك وجسدك وكان الله عزيزا حكيما. بص بقى خواتيم الناس اللي بتغلطوا فيه واحنا قلنا عزيز لا يمتنع عليه شيء حكيم له حكمه في كل شيء فكان عزيز لا يمتنع عليه نصره كان ممكن الجماعه بدل ما ربنا يرفعه عليه تشل ايديه مش كده؟ تنزل صاعقه من السماء له حكمه ان هو يلقي الشرع على غيره ويرفع الله سبحانه وتعالى فهم يظنوا بس يفضلوا على يقين قصدي ما فيش يقين ان هم قتلوا ايه؟ المسيح عيسى. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. فيها تفسيرين. التفسير الأول لما يبعث يوم القيامة لما يبعث في آخر الزمان سيدنا عيسى فلن يقبل من أحد إلا الإيمان يضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. ليه؟ ما هو الجزية دي كانت عشان في مسلمين وغير مسلمين الصليب هو لم يصلب عليه فلما يأتي بنفسه إيه لسه في حد مش هيصدقه ما هو كان محل خلاف بين الطوائف الثلاث ده تفسير وفي تفسير تاني ان هو ياتي للشخص قبل موته يبقى الهيل دي في التفسير الاول عايز سيدنا عيسى قبل موت عيسى عليه السلام التفسير الثاني قبل موت الشخص الايه اللي هو على هذا الاعتقاد الباطل ياتي اليه ويخبره انه لم يكن ايه اله كما كان يزعم هذا الرجل الذي كان يعبده من الله ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا فبظلم بسبب ظلم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات محلت لهم هناخدها ان شاء الله بعد بكره في الانعام وبصدهم عن سبيل الله كثيرا يعني بيصدوا غيرهم عن سبيل الله بعدم ايمانهم واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما. طيب لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون زي مثلا عبد الله بن سلام من اسلم من اليهود والدجاجين من النصارى يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر هنالك سنؤتيهم أجر عظيم. استنيت حد من الناس اللي بيسألوا دايما في البقرة يقول لي هو ليه قال والصابرين في البأساء والضراء رغم أنه قبلها والموفونة مرفوعة وارد وبعد كده قال الصابرين اسلوب اختصاص أو اسلوب مدح. هناك أخص الصابرين أو أمدح الصابرين، هنا نفس الكلام المقيمين قبلها المؤمنون مرفوعة والمؤتون إيه؟ مرفوعة. واضحة كده؟ الراسخون المؤمنون المؤتون المؤمنون كلها مرفوعين. المقيمين بس مصدر اختصاص. على فكرة يا اختصاص الثانية قسم تفسير ماشي؟ الله يسامحك تعجزينا يعني وبتدي كمان بتعلم كمان بالإنجليزي كمان سيرة ولا تفسير كمان؟ حكى علينا تصبي عليها حاجة المقيمين الصلاة أسلوب مدح أو أسلوب اختصاص يعني تقديره وأخص المقيمين الصلاة منصوب على الاختصاص عشان يبرز أهمية إقامة الصلاة. فين الناس اللي رايحة نفسها من اللغة العربية؟ ناموا شوية لغاية ما نخلص. أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. الربع أوله أو في نصه أولئك سوف يؤتيهم، لكن هنا سوف سنؤتيهم. تمام كده؟ إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، لغاية دلوقتي الترتيب اللي شفناه مرة في البقرة مرة في آل عمران. مرة في البقرة مرة في آل عمران، لكن هنا وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. سيدنا سليمان وسيدنا داود ما جوش بالترتيب التاريخي ليه؟ ده بعض العلماء يعني في ظل خالد قال الكلام ده، قال هو جاب سيدنا داود في الآخر بعد سنة 8 ليبرز إيه؟ أو عشان يعطيه فضل يعني وآتينا الشيخ من بيت آية وآتينا داود إيه؟ زبورا. لأن هو جاب أسماء ورا بعضها عايز يتكلم على فضل سيدنا داود وعلى كتابه، فالمناسب إن هو يأتي به بعد سليمان. طيب فاضل معانا أربعة، وعيسى وأيوب ويونس وهارون. فقال سيدنا عيسى بعد إيه؟ بعد الأسباط، كان بيأتي سيدنا موسى. طب ليه ما جاش سيدنا موسى؟ هيجي في آية لوحدها. يبقى دلوقتي احنا حللنا كده إيه؟ ليه سيدنا سليمان قبل سيدنا داود؟ وليه سيدنا عيسى جه وما جاش إيه؟ وما جاش سيدنا موسى. سيدنا موسى هيجي بعد شوية. طب فاضل ثلاثة. فبعض العلماء قالوا أصل سيدنا يونس بين الاثنين من الأنبياء. واحد منهم معروف بالصبر والتاني معروف بالإيه؟ بالحلم. سيدنا أيوب معروف بالصبر، سيدنا هارون معروف بالإيه؟ بالحلم. وسيدنا يونس يعني قبل أن يكون في بطن الحوت ما كانش متصف بالصفتين دول، لا صبر ولا إيه؟ لم يكن صبورا على قومه ولم يكن حليما عليهم. فالتقطه الحوت وهو مليم، هو دعاهم 9 سنوات ثم إيه؟ لم يجيبوا فأنذرهم أن أخبرهم أن العذاب يصبحهم إلى 3 ثم تركهم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيحذر، احنا شو بنتكلم بأدب. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا ينبغي لعبد ان يكون انا خير ان يقول انا خير من ايه؟ يونس بن مكه. ورسلا قد قصصناهم من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، لان الشهود دول مذكورين في القران فقط. وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل، عشان يبطل بقى حجه الناس يقولوا ما ارسلتش لنا رسول ليه. وكان الله عزيزا حكيما، عزيزا لا يمتنع عليه نصر الرسل، حكيم فيما اصاب بعضهم كويس من طول تكذيب لقومهم او الاذاء او غير ذلك. شفت الخواتيم ازاي تبقى سهله او كده نفتكرها، مش طول اي حاجه مكان اي حاجه الناس اللي بيحفظوا بالايه بالشبه. لكن الله يشهد بما انزل اليه. هم اليهود مش عايزين يشهدوا، كفى بشهاده ربنا انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله سواء كانوا مشركين او كانوا من اهل الكتاب، لكن الانسب يكون اهل الكتاب، هم صدوا غيره عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. سبيلك في الاول، السبيل معناها الطريق. لما تيجي تطلع السبيل جت قبل الطريق، مش السبيل معناها الطريق تاتي الكلمه ايه ومعناها. السبيل جت لنا من شويه في ربع اللي قبله بتاع بشر المنافقين. الا الذي الطريق اللي هو قبل ده الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسير. طبعا ده باب التهكم يعني ليهديهم طريقا هيهديهم طريق طريق جهنم. يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خيرا لكم وان تكفروا فان لله ما في السماوات والارض وكان الله عليما حكيما سبحانه وتعالى. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. حاجة دي غالية. يعني إيه غالية؟ أنت مبالغ في السعر. هي أصلاً بعشرة وأنت بتقولي بخمسين، ما قلتيش مثلاً اتناشر أو خمستاشر. المغالاة في الشيء كويس. الغلو في طبعا ممكن يكون في أمر الشراء والبيع وأمر حتى العقيدة. فهنا المغالاة هو يعيبه إن هو يبقى عبد الله ورسوله، لن يستنكر، لن يستكبر عن ذلك. لا تغلوا في دينكم، هو عبد الله ورسوله. ليه فضل أيوة من أولي العزم من الرسل؟ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا عن الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. كن كده؟ قال لو كن فيكون. نفخ فنفخنا فيه، فنفخنا فيها لكن من باب الأسباب. وروح منه، لأن أمر سيدنا جبريل أن ينفخ الروح إيه فيها؟ في مريم. فكان الولد بس بالكلمة ليس بنفخ الروح فقط. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا، لو صدقها، أو ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. إنما الله إله واحد، سبحانه تنزه أن يكون له ولد. ربنا سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. نسب تناسب الآية مع أو ختام مع اللي قبلها. ما هو إحنا معظمنا كده ابن أو ابنة، لك ولد كده مكبر إيه؟ أحد يعني أثلا مش كده يتكل عليه يعني بعض الأمور، لكن ربنا تنزه عن ذلك، لا يحتاج إلى أن يكون له ولد. لا يستنكف المسيح أن يكون، استنكاف أعلى من استكبار كمان. لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا ملائكة المقربون اللي هم عبدوهم من دون الله أيضا. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، اللهم اجعلهم يا رب. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. آخر نداء، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. البعض هنا وده برتاح له أكثر أن البرهان هو النبي صلى الله عليه وسلم، والنور هو الإيه؟ القرآن. بقول لك الرسول حرفته إقامة البرهان على وحدانية الله سبحانه وتعالى. فبقول لك فسمي بإيه؟ بما كانت حرفته فيه، يعني هو صنعته إن هو يقيم البرهان. زي ما هيقول مع سيدنا مع ابن سيدنا نوح، يقول ايه؟ انه عمل غير صالح، كانه هو نفسه صار عمل غير صالح. فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما. شوف الايه رغم ان هي في حكم، لكن سيدنا عمر حتى بيقول لنا حاجه جميله قوي في لفتات الحبيب والمحب، المحب الصادق. الرسول سماها آية الصيف لأن نزلت في هذا الوقت، يعني تعمر طبعا الصيف في الوقت ده بيبقى شكله ايه. في تفسير القرطبي قال عمر بن الخطاب: إني والله لا أدع شيئا أهم إلي من أمر الكلالة، وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها. فين بقى الحتة بتاعت الحب دي؟ حتى طعن بإصبعه في جنبي أو في صدري. أظن لو عملت لك أنا مرة كده هتفضل فاكر رأسك في ايه؟ فأني صمتي بالظبط من حتى لو كان هزار. بقول لك يعني معقوله ان هو ينسى كانت الطعنه فين؟ في صدر ولا في الجنب؟ الجنب غير الصدر خالص. ثم قال: يا عمر، الا تكفيك ايه الصيف التي انزلت في اخر سوره النساء؟ فبيحدد له ايه الايه دي. يسألونك عن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قلنا الكلالة من مات وليس له ولد ولا والد. قل الله يفتيكم فيهن، يبين الحب. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن له ولد. ليه مختلفة عن اللي في أول الصورة؟ بيقول لك هنا إن امرؤ ليس له ولد ولا والد وله أخت لأبيه ولأمه. هناك كانت الأخت إيه؟ أو الأخ من أمه. أو الصورة اللي قلناها امبارح. أو لأبيه فقط، العبرة بالأب. هناك إخوات من أم. فلها نصف التركة والعكس. طيب، العكس بالنسبة له يعني، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين ف فلهما الثلثان مما ترك. كل الباقي وقت المباراة ممكن يروح لقريب من الدرجة الخامسة بس. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. الآية رقم كام اللي كان فيها الكلالة في الأول؟ أظن 12 13 لا 12 من 13 هنا الكلالة دي. وإن مات رجل أو امرأة وليس لها له أو لها والد ولا ولد اللي هو بيسموه ليس له أصل ولا فرع وله أو لها أخ أو أخت من أم. هنا كانت من إيه؟ من أم. فلكل واحد منهما السدس. فإن كان الإخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. طيب نشوفكم ما شاء الله مستقلين ومفصلين. ناخد من عيده ولا ايه؟ يبين الله لكم معرفش الهدوء ده كان ايه؟ يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. خدنا ربعين الحمد لله من التراويح بتاعت النهارده. ماشي إن شاء الله المائدة نجري فيها إن شاء الله يعني. عشان عارف في ناس متضايقة إن احنا المفروض كنا وعدنا إن احنا نسابق قبل التراويح عشان نتضرر الجزء. اتفضلنا يا شباب. مفهوم يعني. ولا ناخد المائدة دلوقتي ربعين؟ ايه؟ ناخد استبيان اقول مواصلات يعني قالوا على اتاخرت ليه مواصلات ده مش كذب ده اكيد مواصلات ده مش كذب ما تقولش مواصلات وحشه تقول تقول مواصلات وحشه يبقى كذب لكن مواصلات اتاخرت ليه مواصلات حلوه دي صح ناخد المواصلات ناخد بعيد نقول ماشي بعيد واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه يعني خمسة اثنين فهي هتوصلك ترفع عليك تسع طوال قليل قلة ان شاء الله ربنا ينفع ان شاء الله. سامحونا سامحونا ان احنا متاخرين كده وان شاء الله ربنا ييسر يعني. اللي عايز يمشي برضه قبل الدعاء مفيش حرج. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أتم نورك فهديت فلك الحمد وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد وتم حلمك فعفوت فلك الحمد. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على عبدك خير خلقك سيدنا محمد بافضل الصلوات كلها كما نسالك يا ربنا ان تحبوه باشرف منازل الجنان ونعيمها وشريف المنزله فيها يا كريم. اللهم يا كريم والكريم اذا اعطى ادهش نسالك ان تعطينا عطاء يدهش عقولنا وتعجز عن شكري السنتنا. اللهم اصلح لنا الدين والدنيا والاخره واعطنا عطاء فيها يا رب العالمين واعطنا عطاء في الدنيا والدين والاخره يدهش عقولنا وتعجز عن شكره السنتنا وتدمع من اجله عيوننا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكرر الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم زيننا بزينة الايمان واجعلنا هداة المهتدين. اللهم اصرفنا عن المعاصي واصرف المعاصي عنا اللهم اصرفنا عن المعاصي واصرف المعاصي عنا. اللهم انا نسالك التوبه ودوامها ونعوذ بك من المعصيه واسبابها. واجعل اللهم اخر كلامنا من الدنيا شهاده ان لا اله الا الله مؤمنين بها. والطف بنا يا ربنا لطف الحبيب في الشدائد ونزولها. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله، فانت اهل التقوى واهل المغفره. اللهم جازنا بالاحسان احسانا وبالاساءه عفوا وغفرانا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انزل من بركات مجلسنا على اهلنا في بيوتهم، وانزل من انوار ورحمات مجلسنا على موتانا في قبورهم. اللهم انزل العافيه والشفاء على ابدان المرضى منا وعلى ابدان مرضانا، واجعل المرض كفاره للسيئات ورفعه للدرجات وتخفيفا للسكرات عند الممات. اللهم ابرم لامتك امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل عداوتك ويهدى فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف ويؤنى فيه عن المنكر بقوتك يا قوي يا متين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المغلوبين المقهورين في كل ارض ومكان. اللهم اعف جمعنا من الخير في الدين والدنيا والاخره فوق ما يعملون وفوق ما يطلبون وفوق ما يسالون وفوق ما يرجون. واصرف عن جمعنا من الشر في الدين والدنيا والاخره فوق ما يخافون وفوق ما يكفرون وفوق ما يتعوذون. اللهم اجعلنا ممن ينادى عليهم قوم مغفورا لهم قد استجيب دعاؤكم وغفرت ذنوبكم ومحيت خطاياكم وبدلت سيئاتكم حسنات بمنك وجودك وكرمك يا رب الارض والسماوات. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ميعادنا ان شاء الله بكره الساعه 11 في اشرقت والساعه 2:30 هنا ان شاء الله في الدار. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. أقول لك الصح يعني ماشي بعد أبوك حبيبي يعني. وصدور تشتاق